للإنتاج الإعلاني والفني يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. طيب الآن عمر بن حنيفة المبارك غير غير مملكة معينة. أول ما قلنا اختلف مع واحد من إخواننا جايين معاه كرهوا معاي في المكان معد النقاش اختلفوا معاه الشباب ليه وقام كفروا أخونا الجاهد معاه ده كافر يا زول يا زول كافر ثاني كرر لي. أما منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة في الاستحلال أن الاستحلال يكون من القلب شر قتلى تحت أديم السماء الخوارج. أول شخص جاد الأمير بعد الفتح قلتم قال إنكم لا تجاهدون شبهات القوم من زمان إلى يومنا هذا إذا أصابهم إنكم لا تجاهدون المسألة ساعة المراجعة. قلت له قبل أن أجيب على المسألة أنا أطالبك الآن وأنت من أصحاب الجهاد أن تبين لي متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية وكم عدد أقسام الجهاد مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. والله طيب يا جماعه غير محمد قال لي والله ما اعرف يا زول يا ممكن توريني قلت لا اوريك ممكن اوريك لكن بشرط واحد ايوه ان تقول بانك جاهل بهذه الاقسام تقدر تقول قال لي جاهل ما من انسان يحتج بالكتاب والسنه على ما يدعيه من الحق والباطل لا بد له من أربع مقامات يقوم فيها. ما من إنسان تجد لجنة بشار النمنة على بعيد عيد من الحق والباطل لا بد له من أربع مقامات يقوم فيها. النصيحة لله في كشف أباطيل المدعو أبي عبد الله تقدمها الأستاذ مزمل العوض عبير ويعقب عليها فضيلة الشيخين محمد مصطفى عبد الخالق وعبد الرحمن حامد آل ناب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر الإخوة والآباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنقسم المحاضرة إلى نقاط ثم بعد ذلك يعلق عليها فضيلة شيخنا محمد مصطفى عبد القادر نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه جواد كريم وأن لا يجعل عملنا هذا تشفيا ولا انتقاما من أحد من المسلمين، وأن لا يكون عملنا هذا إلا نصحا لله سبحانه وتعالى، تبرئة للذمة ونصحا للأمة، كما أمر الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. النقطة الأولى التي أبدأ بها عنوان المحاضرة. ما سر هذا العنوان؟ النصيحة لله في كشف أباطيل المدعو أبي عبد الله. لأن في بعض الإخوان وإن كانوا قلة لكن قالوا كلام، قالوا يا أخي ما ممكن تشهر بالزود كده وإن الحكاية دي كده، يعني حتى لو هو منهج تكفير وكده لكن برضو ما يكون بالأسلوب ده. يعنون ليه كتبنا اسمه في الإعلان وليه الكلام عنه بصورة مباشرة؟ أولا في حقائق الناس ما عرف الناس الصادق عبد الله الموجود عندكم هنا في الأمام، والدعوة طبعا وجهت إلى طلابه والدعوة وصلت وجهت وجهته، نجي يحضروا لو داي فرصة يناقش إن شاء الله ما يدرى مشكلة. بالنسبة للمدعو اللي عبد الله تحديدا المحاضرة عنه أصلا، فأنا مشيت لفي محله في عنده هناك مسجد بدرس فيه الطلبة حقينه، والسبب الوداني أصلا شنو جاء ليه أنا مشيت؟ عشان ما أقدر يقول الله لي تهجم ودي ما حكمة وإلى آخره. في مجموعة من طلاب الصادق جوني في محلي وقال لا قدر نتناقش في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. مين الجاي قال كده؟ ده طلابه، جزء من طلابه ذاته، وجوني في محلي أنا ذاته ما وجدته، وابتدأوا النقاش هم حتى شاري معهم كتب وحاجات زي دي، كتاب للعثيمين أركان الإسلام، واحد للسفر الحوالي وغيره، واتكلموا بدل الحديث وإنه الأصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كبر أكبر، ده كلامهم يعني، ده منهج الصادق عبد الله زي ما حبايب مع شوية من المستندات بتاعته رسائله ذاته، أنا أقول كلام الراس، والرد عليه هيكون من كتب أهل العلم، من كتب أهل العلم نقولات، وإن شاء الله علق على فضيلة شيخنا الفاضل محمد بن صفا عبد الله إن شاء الله. فلما ناقشته ولاحظنا جميع حججهم في المناقشة استمرت لثلاثة ساعات ونصف وهي مسجلة موجودة الآن، عشان ما أفضل أقدر يقول الكلام ما حصل، مسجلة كلها موجودة الآن. هزموا في هذه المناظرة والمناقشة وكانت بأدب، لا أتينا لزول لا جثمة في زول ولا غيره، وإن كان في النهاية هم واحد فيهم قال ولو شئتم لو سميتوا، لكن ما يهمنا الآن نسمي باسمه عشان ما يستهلك. بعد ما قال لنا هم نكفل تكفير معين، قال لكن عموما كده الحكم تغير ما أزل الله كبر أكبر كده بس. طيب الآن عمر البشير وزنبارة غير وغير مبنى كفر معين، أول ما قمنا اختلف مع واحد من إخواننا الجايين معي كانوا موجودين معي في المكان المعد للنقاش، اختلفوا معه الشباب دين وقام كفروا أخونا القاعد معي ده كافر، قال يا زول كافر ثاني كرر لي، فده يناقض قولهم الاول انهم ما شنو ما بكفروا تكفير معين، وده كلام باطل بيقولوا سايش انا وشده ولقنا ما كفر تكفير معين، فانا ما بتكفر تكفير معين بتخرج عليه ليه؟ انا كفرت اصلا تعيينا وده حيثبت بعد شوي ان شاء الله. طيب فمشوا طوالي للصادق عبد الله شيخهم قال لي احنا ناقشنا الزوجة وكده وكده، وبعدها بلغني الكلام منهم من هؤلاء الشباب انه الصادق قال لهم ما تجلسوا مع الزوجة جلستوا معه ده ثاني ما تجلس معه ثاني. طيب كويس. بعد فترة طلبوا لي بعضهم قالوا يا أخي الليلة الصادق عبد الله حيتكلم عن مواضيع الحكم بما غير ما أنزل الله وحيفصل فيها بتوسع، أنت تعال أحضر ولو عندك كلام تعقب عليه وتعال عقب. الكلام ده جاي من منو؟ من تلامذته. ما تهجمت علي زول، شلت كتبه على العلم وهي هذه الكتب دي ذاتها ما نكتها ولا اكتها، هي هذه ذاتها بشكل ذاتها، وانطلقت طوالي الى مسجدي وجلست حضرت الدرس قرابة الثلاثة ساعات ونصف او اربع ساعات انا جالس في صمت تام لا احرك ساكنا وبأدب عظيم والله ما سألته رغم انه يكذب على اهل العلم ويكذب على العثيمين ويكذب على الالباني. انا ما بعرف شويه بكتب لك اربع شويه ان شاء الله. خلاص يكذب على العلماء. انا ما دارته. قلت انا عندي فرصه 10 دقائق بعد العشاء اقوم امسح الباطل ده كله من كتب اهل العلم. بعد ما انتهى خلاص رسلوا لواحد راي، والرائد ده من تلاميذ الصادق، وهو تكفيل عنده محل في السوق العربي اشترى المحل بتاعنا ده، يعني نعرفه من زمان اصلا، هو ذاته هو الصادق الرائد. طيب فجاء متفق معاهم وكنتك معاهم، خلى راك واجب برا من المغرب، خلى الصادق ينتهي من كلامه تب. بعد ما انتهى من كلام الرائد ده دخل المقدمه اللي بقولها دي مهمه يا جماعه، انا في شبهات تثيرك للناس. فدخل خلى صادق ينتهي منتظر برا شايف الصادق. اول ما انتهى صادق دخل قال يا صادق وقف. هو صادق وقف عيب وان شاء الله احنا سلى الميكروفون. قال لما داري اي كلام ثاني لانه المنطقه دي منطقه عسكريه والناس كلها تطلع تمشي وما داري اي تجمعات ولي نغاشات. ده كان شنو؟ عشان انا ما اتكلم، يعني خلى صادق يقول كلامه. وده زول الصادق ده ضابط ملتحق. طيب مشيت للضابط ده قلت له انت ظلمتنا، والظلم ذاته حكم بغير ما انزل الله. ظلم ذاته حكم بغير ما انزل الله، وانتم بتكفروا الناس الحكم بغير ما انزل الله. هذه كيف حلوها كيف؟ وانت البقات ضابط من ذاته تبغى تكفر الجماعه دي تخليك معهم رايد في الجيش. حار جوابا وذهبت منه. قالوا ثاني بكره حيفصل الموضوع ده، ثاني بكره شلت الكتب مشيت. انتظرت ثلاثة ساعات يتكلم، ساعة ونص قبل العشاء. لما توقف للعشاء دقيقتين قلت لا، قلت على حليب نص الطلب يا شيخ الصادق جزاك الله خير وأثابك الله وسدد الله خطاك. أنا كلامك اللي قلته ده بعتبره باطل وعندي أدلة على ذلك. تعال اتكلم بعد العشاء إن شاء الله أربع ساعات ثانية، أنا بنتظرك، لكن اديني إما 10 دقائق أو دقيقتين أنا بوضح فيها باطل ده كله في دقيقتين ان شاء الله. ماذا اللي انت بتقول بشنو؟ صلوا العشاء وجرى جعيل اتكلم. اول ما انتهى من كلامه طبق الورق وظل الطلبه اصلا الضوء طلعوا سريع اتخرجوا وقفت في نص الحلقه بتكلم. طبوا في مين الانوار بتاعت المسجد؟ طبوا انوار المسجد وبعضهم كاد ان يتحرك بي لو الله عز وجل ثم بعض الاخوان حمونا شيء من الكتب. وبعضهم منهم نزلت من هؤلاء الطلبه طلبه الصادق يعني انصفونا برضو وقفوا قال الشباب موجودين يجوزوا وقفوا وشينا كتب طلع. ده الكلام الدار يعني الحجه بتاعتهم. انا كملتها مره واحده مشيت محله وناقشت طلبته وشلت كتب اهل العلم وطلبت منه بادب وسمعت كلامه بادب. وربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. المفروض يفتح لي فرصه عشان ابوه يجي لي ان شاء الله دقيقتين لانه طلبت الدعواني ولانه الصادق نفسه هنا في كتاب الداء العضال عنده رسائل الفت مجموعه من الرسائل صغيره صغيره وهو دي كلها رسائل الصادق او اغلبها في ثاني جزء هنا. الرساله دي صفحه 7 من الداء العضال. شوف قال شنو؟ قال اول الادواء قال الاعراب من الداء العضال واوله قال جمله منها واوله اول داء داء اول الادواء من الداء العضال عدم الصبر على النصيحه. ده اول حاجه قال وهو ما دري اسمها نصيحتي. قال عدم الصبر على النصيحه فتراه يتغرب كثيرا وقد يغضب على الناصحين وهذا مؤشر خطير حيث ان المصاب بدأ يشعر بأنه كامل وأن ما هو فيه هو أحسن ما يمكن تصوره وأفضل ما يكون وهذه بداية النهاية. يعني زي ما بيقبل النصيحة وده جغل صالي الناس ده وذاته ما يقبل النصيحة مني وده وذاته بيقول الكلام ده الآن في رسالة. قال فالذي لا يصبر على النصيحة خاسر هالك إلا من رحم الله كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقلت له أنت كان وقلت لك كلام ده قدامه قال أنت كان بس كلامك اللي كتبته كان كلامك اللي كتبته ده ما خالف لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فهذه الشيء تم باختصار شديد. النقطة الثانية أصل المسألة أصل المسألة يعني أصل خلاف السلفيين أصحاب المنهج الصحيح عقيدة أهل السنة والجماعة بكل أركانها وجوانبها. أصل خلاف أصحاب المنهج الصحيح مع أصحاب التكفير. الأصل بشنو؟ كثير من أخواننا هذا ما عرفوا ما الأولى يعني لما نجي واحد تكفيري يقول لك أنا لا أكفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع تلقى أخونا المعارف من هجأ هؤلاء التكفيرين يقول لك يا أخي مالوما كلامهم ده صح. أنا برضو أقول لك كلامهم صح، لكن مشكلتنا ما في توفر شروط انتفاء الموانع. مشكلتنا وين؟ أوريك وين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآيات الثلاثة دي ما معناها؟ ما هو الكفر والظلم والفسق الذي في هذه الآيات؟ الكفر بالشريعة يطلق ويراد به أحيانا الكفر الأكبر المخرج من الملة، والعلماء برضو يسموه الكفر الاعتقادي اللي هو هذا الكفر الأكبر المخرج من الملة. ويطلق أيضا ويراد به الكفر الأصغر وهو غير مخرج من الملة، ويسمى عند العلماء بالكفر العملي. ذاك الاعتقاد الأكبر والكفر الأصغر اسمه الكفر العمل. طيب الكفر والظلم والفسق في الآيات دي الأصل المقصود به أجمع جميع السلف، ابن عباس وعامة الصحابة والسلف الصالح من بعدهم، على أن الكفر في هذه الآيات سورة المائدة والظلم والفسق هو الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، يعني الكفر العملي الغير مخرج من الملة. طيب يا علماءنا نسألهم سؤال، انتم من وين عرفتوا انه في كفر صغير وكفر كبير؟ كلام ده جبتوا من وين؟ من كتاب الله وسنة رسوله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال المؤمن شنو في حديث البخاري؟ قتاله كفر. وربنا أثبت إنه في المؤمنين إذا اقتتلوا أو اقتتلوا أثبت لهم الإيمان رغم إنهم اقتتلوا. وهنا الرسول يقول القتال كفر قتال المؤمن. فحديث اللي هو كيف؟ ونحن نعلم إنه الأحاديث الصحيحة لا تناقض الآيات إلا يكون في نسخ الآيات. وكذلك ما في آية في القرآن بتعارض آية، ولا في آية في القرآن بتعارض حديث صحيح، ولا في حديث صحيح بعارض حديث صحيح. إذا لقيت تعارض ظاهر بالنسبة لك دليل عقلك أنت، أو يكون أحد الدليلين إذا كان من الأحاديث يكون أحد الأحاديث ضعيف، أو إذا كان من الآيات يكون في آية ناسخة أو آية منسوخة، أو أنت ما في، لكن ما في قرآن بعرض له حديث صحيح ولا قرآن بعرض له قرآن. ليه؟ لأن القرآن والحديث كله من عند الله. وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا ظل الترابي قال: والله القرآن ده عرض الحديث كده حديث الرسول دي كلها أنا ما بصدق، بحد بصدق القرآن بس، والبصدق القرآن بس لا صدق القرآن لا صدق الحديث، لأن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عشان كده لما جاءت امرأة لابن مسعود والحديث الصحيح قالت: يا ابن مسعود إني سمعتك لعنت كيس وكيس، تعني الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ابن مسعود لعن الجماعة دين. فجاءت هذه المرأة وقالت: يا ابن مسعود إني سمعتك لعنت كيس وكيس. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله. قالت: في كتاب الله؟ قال: نعم. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، القرآن كله يعني، فلم أجد من لعنت. قالت: القرآن ما من الغرات. قال لها: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. قالت: بل قرأت القرآن كله. قال: ألم تقرأي قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى قرأتها. قال: أما إنك لو قرأتيها لوجدتيه. إذن ما في تعارض بين القرآن وبين الأحاديث. طيب، فمعنى هذه الآيات في الكفر الأصغر، والآية والحديث وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهناك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتاله قتال المؤمن كفر. العلماء قالوا التوفيق بين الآية والحديث أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة صاحبه كافر وهذا الكفر الاعتقادي، وكفر أصغر غير مخرج من الملة وهو الكفر العملي. والذي قصد في هذا الحديث الذي في البخاري في باب المسلم فسوق وقتاله كفر، الكفر العملي الغير مخرج من الملة، عشان كده ربنا هناك أثبت له لسه الإيمان ما خرج من بر الملة، وإن هم اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وأمثلته كثيرة بالسنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. أمر ناحب زوج أمات كوركت في العلة كابرة كابرة طلعت بردين، لا إنما الكبر المقصود هنا كبر أصغر غير مخرج من الملة، وده نفسه اللي استخدمه ابن مسعود كما نقل ابن كثير، وانتبه دي جوا جوات تفسيرين، كما نقل ابن كثير عن ابن مسعود سئل عن الرجوة قال من السؤال قيل في الحكم قال هي الكفر، فسمى الرجوة سماها كفرا. العلماء قالوا كان السلف يسمون بعض الذنوب والمعاصي كفرا تنفيرا من هذه الذنوب والمعاصي المسمى كفرا تنفيرا منها، ويطلق هذا اللفظ ويراد به الكفر الأصغر. ابن مسعود جابه من وين؟ ليه أطلق لفظ الكفر على الرجوة؟ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي سمى فيها عليه الصلاة والسلام بعض المعاصي التي لا تخرج من دائرة الإيمان بالكلية سماها كفرا تنفيرا منها، كالنياحة، كالاستسقاء بالنجوم، كقتال المؤمن إلى طيب. أجمع السلف والتابعون وتابعو التابعين والأئمة الأربعة وجميع الصحابة على أن تفسير هذه الآيات التي هي أصل المسألة خلافنا مع هؤلاء، على أن تفسير هذه الآيات كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، ولم يجد في ذلك إلا الخوارج. وأما الخوارج فليس من سلفنا الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج أهل التكفير، قال عنهم الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. وفي حديث آخر مروي قال عليه الصلاة والسلام شر قتلى تحت أديم السماء الخوارج. دين الوحيدين الشذ في تفسير الآيات قالوا كفر أكبر بس غير الخوارج ما دول قاتل، وتحدى أي دول أي دول يقول غير الخوارج دول قال بهذا الكلام، إن الأصل في هذه الآيات كفر أكبر من غير تفسير. قالوا الكلام ده هم الخوارج. كتاب الشريعة للإمام الآجري، خليك أبقى في جانب يميني بيان، كتاب الشريعة للإمام الآجري وهو من كبار أئمتنا ومن كبار سلفنا الصالح رحمه الله أجمعين، في هذا الكتاب صفحة 34 يورينا إن الخوارج هم الناس الوحيدين الكفر بهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الآجري ومما يتبع الحروري من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحرورية دي المنو؟ الخوارج تمام الحرورية. ليه؟ طبعا الصحابة سموا الحرورية ما نحن، عشان لما أقول لهذا الحرورية بيزعلوا، فإما الصحابة سموا ذلك حرورية هذه حلوها كيف؟ لما جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها وقالت لها ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ورينا الحكمة إلى شنو؟ فعائشة لقيت الكلام ذا كلام بتاع تشدد بيجبع الخوارج تكبرين، فقالت لها أحرورية أنت؟ انت مع جماعة الحرورية ليه؟ إذن التصنيف إذا كان بحق يجوز، التصنيف إذا كان بحق ولم يكن بالباطل يجوز. لما قلت ذلك ضرورية ذلك تكفيرين ويكون عندنا الأدلة وعندنا الحق، زي ما جبنا الآن الأدلة الكتب الصادق وشيخ ذاته كتب شيخ الصادق شيخ الصادق ذاته كتب جبتها اللي هو العنوان المزيون الليلة بالسعودية لحد الليل. أول من أفتى بتفجيرات في المملكة، جواز التفجيرات في المملكة والبلدان الإسلامية حتى بغير البلدان الكافرة، وده السنوات موجودة على طليعة كوية. طيب نرجع لموضوعنا. قال ومما يتبع الحرورية، قلنا تمام حرورية نسبة لمنطقة حرورة، ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق يعني بغير ما أنزل الله قالوا قد كفر، برفعوا كاف طوالب كفروا لك، قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، يقولوا كده فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون. قال فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية، لأنه فيهم الآية دي فهم خطأ هنا أثر. بعدين جابوا على ابن عباس الإمام الأجري ساق بالسند عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، يعني بيخشع عند قراءة القرآن لأن عندهم خشوع في القرآن. فذكر هذا لابن عباس فقال رضي الله عنهما يؤمنون بمحكمه، تتكلم عن الخوارج، قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويذكر آخر أثر على الخوارج قال محمد بن الحسين فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على الإمام عادلا كان الإمام أم جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن. والله صوته جميل في الجريف مثل ما شليه صوته جميل ببكي جماعة، أنا ماشي شرطنا في القرآن ببكي جماعة وعنده ما شاء الله مندي وحاجات زي دي ترجع كتار من الشباب طوال متوجهين الجريف وين ماشي الجريف مع التصابرين زوجة صوته جميل. شوف هنا السلف قالوا شنو على أصحاب الأصوات الجميلة إذا كانوا من الخوارج موجود معانا هنا برضه زوجة. طيب قال فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان الإمام أم جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفا واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه بالصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. قد يغتر بالحاجات للسلف، ده كتاب من كتب السلف المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، كتاب الشريعة للإمام الأجري. طيب فالخوارج هم اللي قالوا الآيات لكم الرتبة، ده الدليل أو النقل الأول من كلام الأجري كتاب الشريعة في الضربة والتمثيل. النقل الثاني أنا ده أوريك بس إن الخوارج الوحيدين اللي قالوا الآيات لكم الأكبر بدون تفصيل، وده كلام الصادق وكتابه موجود معي. ما يقول كذب لي عليهم، قد أن كذب علي زول لأنه دي حاجة الله بيتقل منا، لا بعدين بينفعنا الصادق ولا بينفعنا زول قاعد فيكم انتو كسلفيين بعدين إلا التكذب ربنا هو غليك. طيب فكده يقول الحق، ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب قال الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد جزء 17 صفحة 16 وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب واحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، يعني هي من المتشابه. الآية بتاعت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما تأخذها بالظاهر، هي من الآيات المشتبهة، وده كلام الشريعة الأجري في كتاب الشريعة القريت لك قبل شوي. طيب قال واحتجوا من كتاب الله بآيات ليس على ظاهرها مثل قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. للمنو الخوارج والمعتزلة، طبعا بالمناسبة المعتزلة برضو بكفروا بالآية بكفروا الحكام، وبالمناسبة برضو المرجئة بيدعو للخروج على الحكام المسلمين الظالمين ذاته. يبقى منبين المرجئ اللي بيقول لنا احنا مرجئة دين المرجع وجدت في كتب أهل العلم إن المرجع أيضا يدعون على الخروج على الحكام المسلمين الظلمة زي دي. طيب أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط جزء 6 جزء 3 صفحة 493 قال أبو حيان رحمة الله واحتجت الخوارج منو اللي احتج بالآيات الظاهرة؟ الخوارج بهذه الآيات على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر زي منو قالوا كده؟ الخوارج طيب الإمام القرطبي في الجامع جزء 6 صفحة 190 نقل عن القشيري رحمهم الله تبارك وتعالى قوله ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية جزء 5 صفحة 230 قال وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله إذن لهذه النقولات القليلة والنقولات كثيرة لكن جبت بس بعضها بهذه النقولات القليلة من كلام سلفنا الصالح إن الوحيدين الجال الآيات كبر أكبر وكفر بها الحكام وبعضهم ذاب إلى تكفير المجتمعات الوحيدين الجالوا كده بس دل الخوارج بعد نشوف كلام السلف الصالح والمبشرون والمبشرين في هذه الآيات ما هو الكفر المقصود في الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وما هو الفسق وما هو الظلم في أصله في أصله في أصله طيب أجمع المبشرون أهل التفسير على أن تفسير هذه الآيات هو ما ذهب إليه ابن عباس كل المبشرين ابتداء من الطبري وإنت ماشي طوال إلى قدام مرورا بابن كثير مرورا بإزاد المسيح ابن الجوزي ومرورا لتفسير السمعاني عليه رحمة الله جميعا وإنت ماشي القرطبي ولحد ما قتل تفسير السعدي جميعه قال إن الآيات دي الأصل فيها كبر أصغر لكن هذا الكبر الأصغر قد يتحول إلى كفر أكبر وإلى ظلم وفسق أكبرين مثل إذا قال الحاكم إذا قال الحاكم شنو قال إن حكمي أنا جبت من الرافدة اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله حكمي ده أحسن من حكم الله وهو يعلم الأدلة التي تفضل حكم الله على غيره فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إلى آخر الأدلة المعلومة عندكم ده اسم المفضل اسم شنو يا جماعة المفضل انتوا الناس إذا استوعبت معي الكلام ده لما نجي للكتب بتاعت الصادق بتكشف الباطل بسهولة شديدة جدا ده الكلام الصحيح أول شيء نعرفه عندك شو الباطل ده اسم المفضل قال حكمي أحسن من حكم الله ده كافر كفر أكبر مغرب من الملة لأنه فضل حكمه على حكم الله وديل زي منو ديل زي أصحاب جنكيز خان أو جنكيز خان ناتلياتك الشبهة الشبهة تكفيرين أصحاب الياتق أو الياتا ما كفروا بالله وابن كثير ما كفروا في البداية والنهاية وفي التفسير بتاعه الجزء الثاني ما كفروا إلا لأنهم فضلوا وقدموا حكم الياتق على حكم الله ما لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله كده ابن كثير كفروا طوال السروري والتكفيرين بيقول لك وانا بصادق دين وانا سمعت بأغاني دي وسجلت الكلام بيقول انه كفروا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله بس كده ابن كثير كفروا ويقطع كلام ابن كثير انا الآن حقري كلام ابن كثير لنجد الثاني ابن كثير صفحة 68 أفول صفحة 63 جزء الثاني تفسير قال كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من القياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق أو الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصار في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه بقليل ولا كثير إلى آخر كلامه. لو كان الشاهد ليه كفروا؟ قال يجيبوا الحكم ده صح في حكم اليهودية والنصرانية ونظر لهم الرأس ساكت من الإسلام جزء برضه أهب عدد من الإسلام، يقدمونه على حكم الله ورسوله. يعني كيف يقدمونه؟ حكم الياسر القانون بتاع الياسر ده أول، نمرة اثنين شنو؟ حكم الله وحكم رسوله يقدمونه. خطي انت جريت عملت لك سباق، سباق خيل جريت بكل عينك، ولا يقول هذا جاب المقدمة، مقدمة يعني شنو؟ هجل الأول قدام هناك فيقدمونه يخطوا أول، بعدك حكم الله يخطوا ثاني، إذا هم يقدمونه يعني يفضلونه على حكم الله، حكم الياسر أول بعدك حكم شنو؟ حكم الله ورسوله الثاني. فكفروا ابن كثير لأنهم فضلوه على حكم الله أو قدموه على حكم الله، والمعنى واحد. إذا أول واحد يكفر كفر أكبر المفضي، اثنين الحاكم الثاني يكفر كفر أكبر، وطبعا ده كله بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني حتى لو ضيق الوضع في كفر عديد كفر كبير مرة واحدة ولم تتوفر فيه الشروط ولم تنتفي عنه الموانع فإنه لا يكفر ولا يخرج عن الملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في فتاوى الجزء 6، قال الجزء 466، قال عليه رحمة الله ولا ينبغي لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، لأنه من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك. ثم قال لا يزول حتى بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ده بيبنو ده بيبنو الوضع في الكفر الأكبر ذا. وأصل المسألة هنا الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كفر أصغر ما كفر أكبر، بل هو معصي من المعاصي اللي هو الكفر الأصغر، معصي من المعاصي كما سأبين بعد قليل. طيب فهؤلاء كفروا لأنهم يقدرون ده ابن كثير، وسبحان الله ابن كثير نفسه عليه رحمة الله هو جابت ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم. خليكم معينا يا جماعة انتبه كلام ده دقيق دائر انتباه، وفسق دون بس واحتج به، بل وقال أثر ابن عباس ابن كثير قال كده، قال الأثر صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني جابوا صحه الصادق وجماعته وكلهم عبد الكريم ومسجل عمل إسماعيل سمعت له شريف في زعقيبة اسمه شرح أصول الإيمان، ودي من الأعاجيزة ما دين متسر عمل إسماعيل شرح أصول الإيمان، والعثيمين الأجرمين كل سيبال ذكير، وإن كان اللغة العربية علم حميد، لكن لأنه لو أدوا العثيمين عثيمين شروحات في أصول الإيمان، لو أدوا أصول الإيمان العثيمين معروفة أحدوا السلبية الصحيحة حيأصل لمسألة الحكم، ما يخلو كتاب من كتب الإيمان حقه بي وأعلم إلا أصل المسألة أو ذكر على الأصول الثلاثة للعثيمين أصل لهذه المسألة، فعشان ما يصل لهذه المسألة جابين أشرطته بتاعت الأجرمين دين، واحد ماسك التفسير، واحد ماسك أصول الإيمان، واحد ماسك شنو، فعشان لما تتكلم عن النزاع طيب أقول لك والله لا طبعا دي نزاعة سلبية، ليه؟ لأن العثيمين زادوا قاعد معانا تكلم لكم عن الإيمان، تكلم لكم عن الحكم بغير ما أنزل الله، حتى درس الشيخ محمد سيد تعمى درجة السالكين عنده درس كامل اتكلم فيه عن هذه المسألة، لأنه ما درجة السالكين الجزء واحد في برمر الجزء واحد 376 ابن القيم رحمه الله فصل بالمسألة على وفق ما نقول نحن، على وفق ما نقول نحن. فلما جاء محمد سيد اتناول هذه المسألة في درس المدارك لكن الطيبة جابوا كل رسول محمد صلى الله عليه وسلم في منزلة اليقين ومنزلة الصبر ومنزلة التوبة والإنابة والخشوع والخضوع. لما جاء المسألة تحكم بغير ما أنزل الله ما جابوا جريدة. هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من العدل؟ طيب كما موضوعنا الآن فابن كثير صحح الأثر واحتج به. كذلك الشعبي هنا صفحة 256 قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر. انتبهوا يا جماعة من أعمال أهل الكفر وقد يكون كفرا يرقل على الملة وذلك إن اعتقد حله وجواده. إذا قال حكم غير الله جائز حلال والله هنا جاب جرب قال ما يجوز فده يكون مكذب لله عز وجل ويكون مستحيل والمستحيل كاذب الإجماع. حتى مش المستحيل للحكم بغير ما أنزل الله المستحيل للخمرة بشايفة الخمرة لو أثار الخمرة حلال وعارف الأدلة اللي بتحرم الخمرة كافر كفر أكبر لأنه استحل ما حرم الله كافر كفر أكبر. وعلى هذا يحمل حديث عديد من حاتم أن يجيبوا شبهة التكفيرين وما فهمينه جابوا الصادق ذاته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي وكان حديث عهد بالإسلام لأنه كان على النصراني ويا دوسا جليل هل يا رسول الله إنا نحن نعبده هو فيه من العبادة كان يصلي لهم ويقوم لهم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم داري يوريهم العبادة مفهومة أشمل ويوريهم أنه دير كبروا لأنهم استحلوا ما حرم الله اتباعا لكبرائهم وعلمائهم وأحبارهم ورهبانهم. فقال له عليه الصلاة والسلام أوليس يحرمون لكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت بلى. قال أوليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ إذا كانوا مستحلين لأنه قال أوليس شنو يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم فدل كبروا لأنه استحل ما حرم الله واحد ولأنه أصلا النظارة قبل ما يستحل ما حرم الله كفار ولا نظار ما كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وروى مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فهو الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في النار. أضم انتهي لو حكه في الإنجيل المحرف ولا حكه بغير ما أنزل الله كفار كفر أكبر النصارى واليهود. فكيف لابد الصادق عبد الله يستدل بالآيات على كفر المسلم الحاكم المسلم الذي حكم بغير ما أنزل الله؟ لا شك أن الأمران مختلفات. الحاكم المسلم الذي حكم بغير ما أنزل الله أصل الإسلام فعل ده فعل خطير وربنا سماه كبر لكن الصحابة كلهم قالوا كبر أصغر في الأصل. أنت إذا تحول كبر أصغر ده إلى أكبر بدون دليل كيف؟ بيئة وجه حق لا شك أن هذا لا يجوز ولا ينبغي. طيب فقال السعدي وقد يكون كفرا ينقل عن الملة مثيل وذلك إذا اعتقد حله وجوازه وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. ليش ده؟ ده الحكم بغير ما أنزل الله حاكم ما حكم بالشريعة الله عديل كده. قد يكون وقع في الكفر الأكبر الناقل عن الملة إذا اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله وجوازه استحل فحرم الله ده لأنه استحل. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله من فعل قد استحق من فعله العذاب الشديد. ففيه تفصيل إما يكون كبر ناقل عن الملة وإما يكون كبيرا من كبائر الذنوب. فوالد الصفحة البعدية من 257 لما تعرض لقوله ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون السعدي قال قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم أكبر عند استحلاله للمستحيل متمكن المكافأة كبر أكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحيل عظيمة شنو؟ كبيرة، لكن ما صبر أكبر مخرج من الملة. ده كلام السعدي الصابي عبد الله، ودي كذبة كبيرة قال. وده أنا الورقة ذات قال أنا ودي الورقة ليست بنفسي كتبت طوالي من خشم طوالي، وزي ما أقول كل الكلام في خشم سيد مثلا. طيب أنا كتبت من خشم طوالي قال شنو؟ قال قال قال بعضهم يقول إن الاستحلال عشان ينسب لنا قول العلماء ليه ابن كثير وسعد وغيره وشيخ الإسلام في الجزء 3267 عشان ينسب الكلام لأن العلماء كفروا، ما كفروا الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله إلا إذا استحل أو إذا فضل أو إذا جود أو إذا جحد، لكن بغير الأربعة هذه ما يكفر كفر أكبر. عشان ينسب لنا كلام العلماء ده قال الاستحلال لا يكون بالقلب إنما الاستحلال يكون بالفعل. يعني شنو؟ يعني الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله قال ده مستحيل وينزل عليه كلام العلماء كلهم كافر كفر أكبر. أنتوا عارفين كلامه ده؟ بيودي وين؟ بيودي الصادق عبد الله مع الحوارج الزمان ذاته والكتل عثمان بن عباس. قول لي كيف؟ ما تستغرب، أنا عندي هذه اللي ما تستغرب. قول لي كيف؟ الصادق عبد الله قال إن الاستحلال بيكون بالعمل ما بيكون بالاعتقاد في القلب. بالعمل يبقى الزنا المجا زنا عمل سيء ولا ما عمل سيء؟ عمل. اذا هو مستحيل الزنا لانه عمل عملا سيئا فهو كافر. هذا عند الصادق عبد الله. ولقى الكلام ده خطير جدا والناس دي الخوارج لكن بيدسوا العقيده دي. المجا شرب خمره كافر كفر اكبر عند الصادق عبد الله. ليه؟ لانه عمل عملا سيئا وارتكب معصيه فبعمله كمستحيل، والمستحيل بإجماع للعلم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 3 من الفتاوى المستحيل كافر كفر أكبر. إذا بكلام صلي عبد الله إن الاستحلال يكون بالعمل ما يكون بالاعتقاد القلبي. إذا الصادق عبد الله يكفر جميع عصاة المسلمين. ده الاعتقاد ده الاحتمال الأول وهو الراجح عندي لأنه أشار إلى تكفير أهل التلفاز في رسالته للصادق عبد الله. أرفع رسالة على دين في رسالة المفاهيم الغايبة دي رسالة كتب صادق عبد الله كلها قريبة اعتقدت فيها ليل نهار بقرا فيها ويا ريت لو كان قريت فيها قراننا فعلي لكن عشان نكشف باطل هذا المتعلم لوح كده لوح كده بتكفير اهل التلفاز لكن ما قال مقصده لانه الكلام المكتوب بيتقبض بيه فانت قارن بين الكلام المكتوب انا والكلام اللي قاله هو ومتى والكلام اللي كتبه. طيب جيب دي الرساله الثانيه حقتها الاستعلاب بالإيمان. طيب صفحة 55 كتف الغلاف اسمع عليه يا مرحبا. طيب ايوه نعم صفحة 96 من هذه رسالة المفاهيم والحقائق الغائبة لتأليف ابي عبد الله صادق بن عبد الله صفحة 96 بيتكلم عن علماء هو ما جاب ثانيهم يعني قال انتم في البداية افتيتوا بحرمة التلفاز يعني شيخ بن باز ثانيهم قال بعد شوية صاروا يدخلون في التلفاز وقالوا محاضرات وهو طبعا بحرم الشغلة دي التلفاز كده الطريق عبد الله فبذم هؤلاء العلماء لما رجعوا عليه بدون ذكر اسمه قال شنو؟ قال ونحن نعلم انكم لا تحلون ذلك وهذا هو الظن بكم كلام طويل عن التلفاز وعن الجيش وانه فيه رزيله وكاسيات عاريات يا طيب قال وهذا هو الظن بكم رعاكم الله ولكن هذا هو الواقع فاللهم لا تجعلنا فتنه للناس يا كريم وكم من الخوف الرهيب قد حصل من جراء ظهوركم هنا والعجيب ان تذبذب مواقفكم كان واضحا جليا للعلماء فقد كنتم في اول الامر محرمين ثم أضحتم مبررين ثم في نهاية المطاف محللين. نسأل الله العافية والسلامة. ألا فاتقوا الله يا دعاة الإسلام في أمة الإسلام، واخرجوا من هذه الأماكن الفاسدة، واخرج من هذه الأماكن الآسنة ليحصل التنزيل المأمور به في مثل قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وذكر وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إلى قول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إلى آخر كلام. ياتي تنزيل، قال العلماء من أطلع من التلفزيون ليحصل التنزيل المأمور به في مثل قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. ياتي تنزيل، والآية دي أصلا تتكلم عن شنو؟ قارن بين دي وقارن بين كلام الجانب المحاضر اللي احنا مثلا نرجو بيها ان الاستقلال يكون بالفعل مركم بالقلب. اما منهج السلف الصالح اهل السنه والجماعه في الاستحلال ان الاستحلال يكون من القلب في الاصل، في اصله يكون من القلب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في الصارم المسلول جزء 3971: والاستحلال اعتقاد انها حلال، والاستحلال اعتقاد انها حلال. وكذلك لما شيخ العثيمين ان الاستحلال يكون بالعقيده بالقلب، يعني العقيده ما كان وين في القلب. شيخ الاسلام لما في متن الواسطيه قال: اما بعد، فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه الطائفه المنصوره الى قيام الساعه، وهو الايمان بالله. اذا عقيده اهل السنه والجماعه الايمان، الايمان بيكون وين؟ قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان الذي هو العقيدة الصحيحة يكون في القلب، وكذلك عقائد أهل الضلال هم يكون في القلب. إذن الاستحلال اعتقاد أن الحلال من القلب ما من برة. عشان كده صحيح البخاري لما ذلك الصحابي الجليل وثب على صدر المشرك وهو زيد وأراد قتله، حديث الصحيح البخاري، فقال المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنك أسامة بن زيد، نعم أسامة بن زيد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. طوالي أسامة طعن بالسيف كتب ومشى للنبي عليه الصلاة والسلام حكوا له القصة، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قال خوفا من السيف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة: هلا شققت عن قلبه؟ يعني عشان تعلم انه قال خوفا من السيف ولا ايمانا بالله. اذا الاعتقاد والاخلاص وكل هذه الامور مكانها القلب. اي دول بيقول الاستحلال بيكون بالفعل ده بيكفر بالكبائر والصغائر، وده كلام الصادق عبد الله في محاضرته. طيب هنا ابن القيم عليه رحمه الله صفحة في مدارج الثلاثين جزء واحد صفحة 376 نقل لنا إجماع الصحابة بما فيهم ابن عباس وعامة الصحابة جميعا إنه الآيات دي الأصل فيها كبر صغير كبر أصغر. 376 وهو بيتكلم في فصل أنواع الكبر، الكبر وأنواعه، تكلم عن الأكبر بعد ذلك الأصغر، فجاب أمثلة للأصغر، قال من أمثلة الأصغر اثنتان في الناس وما بين كبر: الطعن في النسب والنياحة، من أتى امرأة في زبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى كائنا أو عرافا فصبر بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن كان بعض العلماء الآخرين غير القيم اختلفوا مثلا الكاهن الذي داخل في يأتي الكاهن يصدقه، ما المقصود بهذا الكفر؟ وبعضهم قال الأولى السكوت عنه. المهم ابن القيم يرجع أنه كفر أصغر في أصله، في أصله، إلى أن قال: وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وده كفر أصغر برضه. قال: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة. في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طيب هنا في مسائل انه قال تأويل ابن عباس وعم الصحابة انه ليس كفرا ينقل عن الملة. ابن القيم قال ابن عباس قال كده. الصادق عبد الله قال آثار ابن عباس الروايات كلها ضعيفة إلا رواية واحدة ذكر وبتر قطعها وذي الكذبة جاء الصادق الكذبة رقم 2 وحقرا لك بعد شوية قطعها بتر. طيب أول حاجة نقول له الصادق وجميع التكفيرين جميعهم تكفيرين. ابن القيم قال لك ابن عباس قال كده. انت قلت لا ابن عباس ما قال كده لانه الاثر ما صحيح. معنى عندنا كالسنة وجماعة بمفهوم بسيط بس قبل ما اجل الاسناد والرجال وغيره بمفهوم بسيط عندنا ابن القيم اعلم من الصادق وان كان الصادق عبد الله لما نبغى نناقشنا جذب العربيه ركب عربيته بعد الدرس وجذب العربيه وتلاقينا انت لماذا تناقش؟ قال ليس ما عالم. قلت ليس صادق ما عالم؟ قال لي لا انا عالم والله جدك قال لي انا عالم. قلت له هنا المناظره انتهت خلاص ست فصول زول بيقول انا عالم. قال اذا كان الامام مالك قال انا ما عالم فيما روى الذهبي في سير اعلم النبلاء جزء 8 عن ابي مصعب قال سمعت مالكا انا يا اخ مالك مالك امام دار الهجره قال مالك دخلت على ابي جعفر امير المؤمنين فقلت فسلمت عليه وهو جالس امير المؤمنين على بساط له وفي حافه البساط دابتان لا تروتان ولا تبولان. يا مالك قال دواب يعني اول مره اشوف دابتين مضاف زي لا بيبول ولا لا بيروج وفي مضاف كرت وفي هذا حق امير المؤمنين. قال واذا بغلام صغير يركض يدخل ويخرج يجي طالع من البداع القصر ويرجع ثاني يدخل ويخرج تجاره متلهفه الغلام ده خايف. فقال لي امير المؤمنين اتدري من هذا؟ فقلت لا. قال هذا ابني ده ابن امير المؤمنين. طيب ليه خايف ومرتعد؟ قال هذا ابني وانما يخشى من هيبتك يا امامنا. امام مالك عنده هيبه كل علم ذكي. شوف الهيبه دي وشوف الامام مالك كله. فقال لي امام مالك فقال لي ابو جعفر امير المؤمنين سالني عن اشياء بعضها حرام وبعضها حلال فاجبته عنها فقال لي انت والله اعلم الناس واعقل الناس. قال فقلت لا والله لست باعلم الناس. فقلت لست باعلم الناس. قال بل انت اعلم الناس واعقل الناس لئن بقيت لاكتبن كلامك هذا ولابعثن به في الافاق واكتبنه كما تكتب المصاحف ولاحملن الناس عليه يعني اجبر من يقرا كتب الامام مالك. رغم ذا قلت لا والله لست بعالم ولست باعلم الناس. انا سمعت في تسجيل للشيخ الألباني رحمه الله ضرب لي زول أو عفوا الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا ضرب لي زول من الجزائر وقال رأيتك لرؤية إنه لابس تاج وإنت العلم ينقط منك يحكي له في التلفون مكالمة هاتفية متجنن الشريف. الشيخ بن باز فك التلفون ووقعت منه سماعة وبقي يبكي بأعلى صوته. أول مرة يؤشر الشيخ بن باز وشروحاته أسمع الشيخ بن باز يبكي بهذا البكاء. أبلين تعالي هذا المدعي قال أنا عالم. متى كذب اللي طلبته فيه طلبته يسده. قالوا كيف الشيخ يقول عالم؟ متى قال له الشيخ العثيمين شيخي أنا قال له كذا. قال لي واحد أنا عالم والله كفر والله كفر جيب دليلك وين الشيخ العثيمين قال؟ طيب لو قال الشيخ العثيمين فهل أنت كالعثيمين؟ ما هو مستدل لانه لانه الشيخ العثيمين قال انا عالم عشان كده يا فلسطين انا قلت له يا مزمل انا عالم. طيب انت اصل مرحله العثيمين وتعالى هنا نتناقش يجوز تقول عالم ولا ما يجوز ولا كيف؟ والا يكون هو مسوي غاصبه الشيخ العثيمين. لكن سمعت من بعض التكفيريين اتباعه واتباع منهجه أتباعي منهجي بتناقش معه قام قال لي المفتي العام بتاع السعودية عبد العزيز آل الشيخ خليفة بن باز حفظه الله ورحمه الله بن باز. قال لي المفتي العام عبد العزيز على الشيخ ده أليف قراجي، قال لي والله هذا الكلام، قال لي والكلام مسجل هنا، سجلنا لي موبايل كان في الجيب وهو موجود الآن معاك ولا. طيب قال لي المفتي بتاع السعودية أليف عبد العزيز على الشيخ أليف قراجي يفتي بحرمة الولاية الأمريكية السعودية. أليف قراجي، أليف قراجي، أليف قراجي ده لمضه. قلت له يا اخي اتق الله، يعني ما راجل؟ قال لي طب تتكلموا على الصادق ليه؟ قال لي الصادق ما فيه يعني علمه زي شنو؟ زي علم المفتي العام بتاع السعوديه، وذاك من اعلم اهل الارض، والصادق يكذب على العلماء. بس حزرا قبل ما اكمل كلام ابن القيم والتعليقات عليه وريك الصادق كفاف في كتاب استعلاب الدماء. انا دارس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكذلك قال طاووس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ده الإجماع هنا إجماع السلف هنا جيب الجزء 7 ابن تيمية فتاوى برضو ذاك لك إجماع السلف إنه بالأصل كفر أصغر صفحة 254 ابن تيمية الفتاوى الجزء 7 قال سئل الإمام أحمد فقيل له ما هذا الكفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الإمام أحمد كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف. الصفحة البعدية ابن تيمية برضو نفسه ينقل قال وإذا كان من قول السلف إن أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قول إنه يكون فيه إيمان ونفاق ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. ينقل شيخ الإسلام في الموضع الثالث في نفس المجلد السابع يقول قال وقال ابن عباس وغير واحد من السلف 522 وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون والظالمون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. بالله عليك لو عدتني في كلام دينا صاحب أولى المعبود في شرح سنن أبي داود فرض يقول نفس الكلام ده إجماع الصحابة وإجماع السلف إن الأصل في الكفر هنا كفر أصغر. الصادق عبد الله قال الإجماع إن كفر شنو أصغر كفر أصغر. بالله عليكم الله دماغ كبد على العلماء صفحة 1526 من هذه الصفحة لأولى المعبود على أبي داود. قال الشيخ على أدين الخادم في تفسيره واختلف العلماء في من نزلت هذه الآيات الثلاثة وهي قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون. فقال جماعة من المفسرين إن الآيات الثلاثة نزلت في الكفار نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود لأن المسلم وإن ارتكب كبيرا لا يقال أنه كافر وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك. وقال عكرمة ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر والجاحد ذكرنا أنه كافر أصلا ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق وهذا قول ابن عباس أيضا واختيار غيره من السلف إلى أن قال وقال طاووس قلت لابن عباس أكافر من لم يحكم بما أنزل الله فقال به كفر وليس بكفر ينقل عن الملة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله أي ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله وليس كفر يخرج من الملة. ده كلام واضح ولا ما واضح؟ ده كلام السلف. ولو شئتم كتاب التفسير الكبير للإمام الفقر الرازي ذكر برضه في التفسير في الصفحة 367 إنه الأصل بالآيات دي الكفر الأصغر وما في زول قال كفر أكبر إلا منه إلا الخوارج صفحة 367 في التفسير الكبير للفقر الرازي. كذلك الألباني في السلسلة الصحيحة جواسر بن عطاء الصحابي كذلك مجموع الفتاوى لابن باز عليه رحمة الله عليكم في الجزء 1 والجزء 3 الجزء 1 ابن باز في فتاوى إسلامية صفحة 61 بين نفس التفسير البناه وذكر انه في كفر دون كفر وكده لمن حكم بغير ما انزل الله لكن لرجل او لهوى او لبدع صفحة 61 قال السؤال هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله كفارا واذا قلنا انهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الجواب الحكام بغير ما انزل الله اقسام تختلف احكامهم بحسب اعتقادهم واعمالهم فمن حكم بغير ما انزل الله يرى ان ذلك احسن للمفضل زينة الياطر يرى ان ذلك احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز للمجوز وقلنا برضو كافر كفر اكبر ولو قال ان تحكيم الشريعة افضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله وده المستحيل وذكرنا كافر كفر اكبر. اما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى لا أظن شنو إنه حكم بغير ما أنزل الله. لاحظ الحتة دي. ولا أظن ابن باز ما قال في مسألة واحدة. التكفيرين الآن عندهم شبهة كده. أو هي وهم في النهاية. يقول لك شنو؟ يقول لك والله إذا حكم في مسألة واحدة ما كافر. إذا حكم في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله ما كافر. لكن إذا حكم في أكثر من مسألة كافر شبه أكبر. طيب إذا حكم في مسألتين كيف؟ طيب إذا حكم في ثلاثة كيف؟ طيب إذا حكم في 13 كيف؟ وأنا بضرب لك مثلا يجيبوا قاضي هنا أو حاكم حكم في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله بعد حكمه بما أنزل الله ده عند التكفيرين الصريع عبد الله قال ده ما كافر بيحكم بمسألة واحدة ده كلامه مسألة واحدة ده ما كافر عنده طيب حاكم ثاني حكم في مسألتين بغير ما أنزل الله واحد ثالث حكم في ثلاثة مسائل بغير ما أنزل الله عند الصادق عبد الله قال الحكم في مسألة واحدة ده كافر لكن الباقين كلهم دل ما كفار طيب سؤال الخلة ده كافر في مسألة واحدة وخلة صاحب المسألتين والثلاثة وأربعة ونص ما كفار شنو ومن وين جاء التفصيل ده في نواحي من السلف قال الكلام ده منو قال كده لما ابن عباس قال كفر أصغر ليس بكفر ننقل على الملة كفر دون كفر فسق دون فسق ظلم دون ظلم هل ابن عباس غش الأمة باقي لك؟ لو كان فيها تفصيل إنه البيع يكون في واحدة ما كافر والبيع يكون في اثنين وثلاثة كافر ابن عباس كان يفصل لنا يقول لنا كفر دون كفر في صاحب المسألة الواحدة وكفر أكبر في صاحب المسألتين وأنت ماشي لقدام من واحد ونص وأنت ماشي لقدام لكن لما ما وصل ابن عباس وما وصل السلف علمنا أن المسألة هكذا كما قال السلف أي زوج جاب تفصيل جدا لي بالدليل. طيب ابن باز لا وضع كلام ابن باز قال اما من حكم بغير ما انزل الله عموما كده اتباعا للهوى او لرشوة او لعداوة بينه وبين المحكوم عليه او لاسباب اخرى وهو يعلم انه عاصي لله بذلك وان الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من اهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد اتى كفرا اصغر وظلما اصغر وفسقا اصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعه من السلف الصالح وهو المعروف عند اهل العلم والله هو المتوفيق امشوا من الكلام ده ابن باز قال نفس الكلام ده في الفتاوى الجزء 3 لولا خشيه الاطار لقراته لكم نفس الكلام ده وده كلام العثيمين في رسالته هنا في هذه الرسالة من العثيمين وبتحقيق وضبط وتعليق علي بن حسن ابن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري في فتوى سميت بالتحريف بمسألة التكفير العثيمين ذكر نفس التفصيل ذكره العثيمين ليه لأنه هو كذب على العثيمين ومنفق على العثيمين ده كلام العثيمين وده كلام بن باز وده كلام العلماء هنا الصادق عبد الله كلامه قال مع أن الإجماع منقول ولما قال لما ذهب آخرون ماذا العلماء؟ قال ذهب آخرون كفر دون كفر ماذا العلماء؟ وما قصد العلماء قاصد ناس ساكن لأنه لو قصد العلماء لما قال وذهب آخرون إلى أنه كفر دون كفر مع أن الإجماع منقول في أنه كفر أكبر لو قاصد بآخرون العلماء لما قال الإجماع إذا علمنا بهذا إنه ما قاصد بهؤلاء الآخرين العلماء قاصد الناس الساكن إنه قالوا كفر أصغر لو قال علماء معناته ما في إجماع معناته كلامه هنا متناقض لكن شوف كلامه هنا كيف وكلام الكتب كيف وكلام الصادق عبد الله ذات المحاضر الذي ألقاها يوم الثلاثاء ألم عذرتها أول أربعاء قال شنو قال المسألة فيها خلاف والله ده كلام هنا في كتابه قال إجماع أهل العلم كفر أصغر في ما حد إذا ما طلب لو كنت قاعد من كتب أهل العلم قال المسألة فيها خلاف وهنا يقول المسألة فيها إجماع ما خلاف هذه فموت دي الكذبة رقم كم؟ اثنين او ثلاثة رقم اربعة ما عندي ادلة انا ما اقول كذبة الكلمة اللي بنادي جبوها كبيرة ما هو كذب انا اقول فلك وزار كذب ذاته ويستبيح الكذب قطع الاثر الجاب ابو جعفر ابن جرير الصبري في تفسيري وغيره قطع الاثر قال ده اصح اثنان نصر عبد الله لو حضرته لنا درناته بيها قال ده اصح اثنان وقام قطع وضع باقي الاسانيد الصحيحة سحوى العلماء قال ذكر السند والسند هو دين عندي نجمه من الصبري بنصه ورقمه من الصبري قال حدثنا الحسن بن يحيى بنفس السند جاب الصادق قال اخبرنا عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه يعني طاووس قال سئل ابن عباس عن قولي ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هي به كفر قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. الصادق قال كده, قال أسأل ابن عباس كله ضعيف, كفر دون كفر وليس كفر يقبل عن الملة, ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. قال دي كلها ضعيفة. قال الأثر الوحيد الصحيح قال كده, قرأ من ورقة, قال حدثنا الحسن بن يحيى نفس حديثه, قال أخبرنا عبد الرزاق, قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه نفس كده. قال سئل ابن عباس عن قولي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون, قال بي هي دي كفر وسكت. قال دي أصح رواية. طيب مش أصح رواية, خلينا باقي الروايات الصحيحة والعلماء دي كلهم عشان خاطر عيون الصادق خليناها. طيب مسكنا الرواية الصحيحة وذاته, قال ابن طاووس دي ليه قطع, أليس هذا تفهيم؟ أليس هذا كذب على الله وعلى رسوله؟ ما تفسر القرآن, تفسر كلام ربنا. انت لما انت كذب في معنى كلام ربنا يبقى انت بتكذب على ربنا. والصادق عبد الله في كتاب المفاهيم والحقائق الغائبة ذم المكذبين على الله في تأويل القرآن وتفسير الأحاديث. دي برضو حلوة كده صفحات. ونهى عن القول على الله بغير علم في طيب نصلي نواصل إن شاء الله تعالى تعليق الشيخ محمد نشوى في بلد. إن الإنسان لفي خسر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله لقد جمعت كلاما كثيرا جدا في هذه المسألة مثل السفير وعلى هذا المدعي وأمثالي. أتكلم عن الصادق السفير، أتكلم عن شخصية معينة، بس أتكلم عن فكر كفكر. ولولا أنه كتب هذا الفكر في كتب، ألف رسائلا وكتب ووزعها، لما تكلمنا عنه بإسمه. أنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نشر بدعته بين الناس فلا يرد عليه إلا بين الناس. يعني لو لنا نشر هذه البدعة لنفسه وفي بيته لما شهرنا به ولما تكلمنا به أمام الناس. ولكن لما كان هذا فكرا عاما وقد نشره بين الناس وظلل به في آمة بل أطفالا بل شبابا، كان لزاما علينا لهذا وذا أن نتكلم به بيننا. لكان لنا في أولاد طلع من المدرسة بحجة إنه والله يا أخي لعلم بتاع كفار، والله في اللواغي وفي غيره، وأطلع من كلية الصيدلة جامعة أم درمان الإسلامية. يعني مشكلته مو مشكلة اختلاط في الجامعة، كان تكون أول مشكلته في إنه العلم الدنيا وزاد حرام مجي. وانت عارف شيخ الإسلام ابن تيمية سموه شيخ الإسلام ليه؟ قالوا لعدة أسباب، ذكروا أسباب كثيرة. من ضمن تلك الأسباب قالوا لأنه برع في كل علم، علم الطب والكيمياء والرياضيات، بعدها تعلم التفسير والفقه والدين، اي علم برع فيه. حتى باللغة العربية ذاتها حينما جلس شيخ الإسلام يحدث طلابه عن اللغة، فقال أحد الطلاب: يا شيخ، يا إمامنا أو يا شيخنا، لقد قالت إبويه في هذه المسألة كذا وكذا. فقال شيخ الإسلام: إني أخالف إبويه في 71 مسألة من اللغة، وعدها 71 مسألة. فجاء العلماء بعد وفاة شيخ الإسلام فوجدوا أن إبويه أخطأ في 71 مسألة في اللغة، مع جلالة علمه، مع عظيم علمه، أخطأ في 71 مسألة هي بعينها التي أشار إليها شيخ الإسلام. فبرع بعلوم كثيرة من المسلمين، حتى في الرياضيات، في الكتاب، في غيره. وكذلك تلميذه ابن القيم فعلوم الدنيا ما أعرف ما أعرف، لكن عند هذا في أولاد يصلون من المدارس، والله من المدارس يجيب الولد حرام طاغوت كفر وسوي بيطلع من المدرسة، أبوه يغضب عليه وأمه تغضب عليه، أستعددين أستعددين ذا العاطف. أنت كذا بحذر كل الآباء اللي يحضروا الكلام ده، سجلوا ودول أي دول يسمعوا ودول أي دول يسمعوا ودول أبو ذات يسمعوا، لما ده حق الحق وحق أن يتبع. بحذر جميع الآباء وجميع الأمهات إنه يحذروا أبنائهم من هذا الفكر التفسير الخطير، يسوقوا الأولاد تم كفار من الحرام بعد شيء من رواء لو في أفغانستان ولو في الصومال بحجة إنه ده جهاد والجهاد الآن فرض عين، واحد يتناقش معه قال الجهاد الآن فرض عين، طيب خلاص قلنا لو قلنا كلامك أنت صح، ابتدى بالناقدين بالخرطوم بالأمام ليه؟ ليه ما مشيت؟ هذا سؤال، انت ليه ما مشيت؟ شوف اي دور اي دور اجي يقول لك الجهاد وانت ما عندك تجاهد وهي لله وكذا، ولا اطلع قدام احنا بنشوفك هناك بعد ما تطلع قدام احتمال نجي وراك، انا ما قدام ورا وامه اقول لك والله ليه لانه النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا خرج بالمعركه خرج امام الناس، حتى قال صحابته كان الشجاع منا من يحتمي برسول الله، يحتمي كيف يعني؟ يعني يكون وراء الرجل وراءه مو جنبه بجاي وراءه أرجع الراجل وأرجع شجاعه اللي يكون وراء الرسول طوالي وراءه طوالي مو جنبه يعني الرسول قدام صلى الله عليه وسلم. انت يا زول تعال يا شيخ صادق يا حمد الكريم طلع الشباب عملوا تفجيرات في بيت السلم وقرطوم وسوق الشرك وغيره وقبضوه في مقتل الدبلوماسي الامريكي، ناقشت شباب الصادق عبد الله ذاته تكلمت عن مقتل الدبلوماسي وانه ده ما دين فحرام، من قتل ذميا معاهدا لم يرع رائحه الجنه كما صح عن نبيكم عليه الصلاه والسلام. لما قلت الحديث ده من الصادق غضب قال لي انت تكلمت عن الناس قال لي يكون في علمك ده المجاهدين، قال لي مجاهدين قتل الدبلوماسي ده المجاهدين، طيب مو ده جهاد شيخ الدهر قال لي في سلاح ومش اكتره ليه ما طلع معاه؟ غني عن الاجر ولا ضمن الجنه ما دار زياده اجر؟ يا ظلم الجهاد جهاد فرضيات فرضيات ما تكتل معه ولا تقول لفلان قال وعبد الباز دار رحمه الله جهاد يا دول قالوا بالله مرطبين قاعدين مرطبين لك قاعدين هنا بالصايب والجريب وموجد وين ما عرف ليه يقول لك الله قتلوا اولاد الناس يقولوا وده ابو فعد ذاته زي ما قال ابن حجر قال ابو فعد اول قاعديه يسموا كده هو انكر عليه ليس يسموا كده قال هم طائفه من الخوارج وتعريفهم قال وتعريفهم انهم هم الذين يامرون الناس بالخروج على الحكام ولا يخرجون هم كلهم قاعدين مرطبين قالوا هم اخبثوا الخوارج ده كلام منه ابن حجر اسمع كويس واحفظه قال هؤلاء اخبثوا الخوارج التلاميذ قبضوهم في سوى شرق وقبضوهم في مقتل الدبلوماسي الامريكي فيهم تلاميذ الناس قال كلهم لا شيوخ ما طلع ده سؤال وجيز جدا جهاد يا زول جهاد خلاص هاي خلاص صح ليه ما يطلع شيخ اخر حاجه اختم لك رفع المجال لفضيله الشيخ شوف الشبهه اللي جيبوها الشبهه الاولى كلام محمد بن ابراهيم وكلام الفوزان عنه في سبعه التوحيد اسوره اختصارا سريعا وكلام محمد بن ابراهيم في اختصار تحكيم القوانين هذه طيب اعلموا يا جماعه ان كلام السلف فيه ما هو مجمل وفيه ما هو مفصل وان من عاده اهل الضلال في كل زمان ومكان انهم ياخذون الكلام المجمل ولا ياخذون الكلام المفصل وان اهل البدع ياخذون المتشابه ويتركون المحكم ومر معنا كلام ابن عباس في كتاب الشريعه للآجوري وكلام محمد بن الحسين وقال ابن تيميه ابن القيم عليه رحمه الله قال في الصوالح المرسله قال واصل ضلال بني ادم من الالفاظ المزمنه والمعاني المشتبهه لا سيما اذا صادفت اذهانا مخبطه اصل ضلال البشريه الضل الذي الناس تضلوا من الالفاظ المزمنه والمعاني المشتبهه لأن ربنا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل فكلام محمد إبراهيم عليه رحمة الله العالم الجليل من هذا الباب على قول بعض العلماء وعلى القول الآخر كلام ابن باز في مجلة الفرقان قال الفتوى قال محمد إبراهيم النقل فينا في عقيدة التوحيد الحجاز بن باز يرى إن محمد بن إبراهيم أخطأ في هذه المسألة في مجلة المصدر مجلة الفرقان. لكن حتى لو قلنا ما أخطأ ما معنى كلام عن إبراهيم هنا مزمن؟ هم يقولوا لك يقول لك عن إبراهيم درس القوانين. يقول إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بس يقرأ لك الكلام ده إلى نهايته. طيب في الرسالة ذاته صفحة 13 محمد بن إبراهيم احتج بأثر ابن عباس كأثر صحيح عنده وقال كبر دون كبر. ليه منفع صفحة 13 يوروه لنا في الرسالة ذاته قبل ما أجي للعمدة تحت الفتاوى ذاته طلع عليه صفحة 80 جزء 1 قال فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسق. ومن الممتنع أن يسمي الله تعالى سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل كافر مطلقا إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. إذا فيش نبدأ بصيد إلا واصل الكلام. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. إذا ده تفصيل ولا ما تفصيل؟ أديك تفصيل أكثر منه من العمدة ذاته ذي الفتاوى الكبيرة بتاع محمد إبراهيم دي الفتاوى ذات عن إبراهيم في الجزء الأول والثاني. الجزء الأول صفحة 80 بنفس الرسالة لأهل قرية أو أهل بلدة بنصحهم فيها نصائح. آخر نصيحة قال لهم وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. والتي كلام عن تحكيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله قال والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه يعني مستحيل يعني ده المستحيل معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة. ده المستحيل وعندنا كافر الكفر أكبر ناقل عن ما اختلفنا. قال وإن فعل ذلك كلام ده بجيبه ليه وإن فعل ذلك بدون اعتقاد حكم بغير شريعة ربنا بغير حكم الله بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة الذي لا ينقل شنو عن الملة يعني ما خارج من الملة. إذا محمد إبراهيم هنا عنده كلام مجمل في بداية الرسالة وفي نفس الرسالة صفحة 13 فسر واحتج ابن عباس إيش الصادق يحتج بكلام محمد بن إبراهيم في بداية الرسالة وما يقرا لحد النهاية أولا ويضاعف أثر ابن عباس ثانيا مع أنه محمد إبراهيم صحة ابن عباس واحتج به كحجة صحيحة عنده وإلا ما احتج به. ليه ما قال الأثر صحيح كما عن محمد إبراهيم ياخذ الحاجة اللي بتعجبه ويترك الحاجة اللي بتعجبه وليه ما جاب لك الفتاوى الأصلية ذاتها لمحمد إبراهيم هذا المجلد صفحة 80 فقال الكفر فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة وإن كان حكم بغير ما أنزل الله وما قال مسألة ولا مسألتين ولا 11 حكم بغير ما أنزل الله حكم به برضو ما كافر إذا كان ما مستحيل ولا معتقد الجواز. الصادق ده بيذكرني بكلام باطل ذكره كذب على العلماء قال شاع عند بعض الإخوة كلامه لنا سجل تفسيره من طوال من الصادق الغالي قال شاع عند بعض الإخوة أن الكفر العملي مخرج من الملة غير مخرج من الملة قال وهذا باطل قال الكفر العملي ذاته مخرج من الملة. شوف الكلام ده كيف وعندنا هنا محمد إبراهيم عرف الكفر العملي ماله قال فهو كافر الكفر العملي معناه شنو الذي لا ينقل عن الملة. إذا عرفنا الكفر العملي هذا الكفر هو الذي لا ينقل عن الملة المصطلح المشهور عند الفقهاء إن الكفر العملي غير ناقل عن الملة والكفر الاعتقادي هو الناقل عن الملة. وبهذا الكلام قاله الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء 6 في هذا الكتاب الجزء الأول صفحة 113-114. طيب الشبهة الثانية اللي بيجيبوها في كلام الفوزان تعليقا على محمد إبراهيم قال من فرق رسول الله بين الحكم العام وبين القضية الواحدة إلى آخره صح. مع إبراهيم قال إذا كان تشريع عام ذلك كذا عقد التوحيد. إذا كان تشريع عام زي إذا الحاكم جاب تشريع عام من غير ما أنزل الله قال ده دليل على إنه الحاكم ده مستحيل وإلا ما جاب تشريع كامل 100%. قال بعض العلماء محمد إبراهيم أخطأ في هذه المسألة لأنه ما سبق على واحد لما قال بالباس مجلة الفقهاء. البعض الآخر قال ما أخطأ ولكن هذا غير موجود أصلا على وجه الأرض. الحالة قال محمد إبراهيم عليه رحمة الله ما موجودة لأنه الآن ما في دولة مسلمة على وجه الأرض تحكم بغير ما أنزل الله. ما في دولة مسلمة تحكم بغير ما أنزل الله جاب الشريعة كاملة من غير كتاب الله. بتلقى في أجزاء أجزاء وأبعاد بشريعة الله. أمسك السودان كمثال وهم كفروا حاكم السودان بالمناسبة تلاميذ الصقيع عبد الله ناقشناه تلاميذ واحد قلنا له هذا شير كافر ولا ما كافر قال لنا كافر قلنا له طيب ليه شيخكم ما بقول شيخكم اعترض العديد قال لنا أيوة طيب ليه ما بقول كده قال خايف يجيوا هوا قال والله أنا ليه بقول الكلام واضح ما قاف من إيجر فكلام قالوا أعطيت السؤال الثاني قلنا لما تخرج عليه قال إحنا الآن ما عندنا قوة لما نعد القوة بنخرج عليه ولما نخرج عليه لو كانت دجنة السجود لحد جزمة تتعب بنكتلت بنكتلت والله العظيم دي ما عقدت الخوارج ولا ما لا لكن عندهم طغية اعلم إنه الخوارج دين وقال المسلمين كلهم أنت كفروا غير إنه طغية بالمثال زي ما قالت خالد يجيوها هو طيب في السلسلة الصحيحة هنا الألباني صح الأثر فالعلماء قالوا عن كلام الفوزان هنا وكلام محمد إبراهيم قالوا ده غير متصور يعني ما موجود حكومة على وجه الأرض جعلت من الحكومة الإسلامية جعلت حكم ربنا كله شارك حكم ربنا كله وجابت حكم غيره ما بي على وجه الأرض. أمسك السودان ترى موزك الآن القانون بتاع الأحوال الشخصية ده والجنائية ده من الشريعة الإسلامية والمناسبة إذا في جزء وفي أبعاد من شريعة الله وكلام محمد إبراهيم الحاكم اللي يفرض عمر يكبر ياتو في رسالة التوحيد هنا عقد التوحيد إنه الحاكم جاب تشريع كامل تعليق الفوزان تشريع كامل وده الأمة موجود كل دول الإسلامية تلقى فيها حكم بغير ما أنزل الله صحيح لكن في أجزاء وأبعاد مما أنزل الله ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا نقول لهم لما نيجي حالة زي دي ومثال زي ده إن حكومة شال الشريعة ربنا وبالمناسبة الشريعة ما حدود بس قطع يد وقطع رجل بس الشريعة فيها الصلاة فيها معاملات في أخلاق أولها التوحيد كذلك بعدها الأخلاق على العبادات والأخلاق والشرائع والمعاملات دي كلها تجيب الشريعة. لما نقول الشريعة ده معنى الشريعة. فلو جاء حاكم شال الصلاة برا شال الزكاة برا شال الحج برا شال القرآن كله برا لا أقول والله عز وجل ما خلى عليه شال برا شال الدين كله برا بعد ذلك ده الجواب محمد إبراهيم. وإلا هنا كلام محمد إبراهيم العلق على الفوزان في رسالة الفوزان إلى عقد التوحيد كلام مجمل والكلام المفصل في فتاوى محمد إبراهيم نفسه في جزء واحد صفحة 80. الشبهة الثانية اللي بيجيبوها بيقول لك يا أخي أسر ابن عباس ضعيف لأنه فيه هشام ابن حجي في السنة. طيب نقول لأول حاجة كل العلماء اللي بنعرفه والمفسرين صح أسر ابن عباس واحتجوا به ده أول حاجة منهم سريع جدا منهم الحاكم في المستدرك جزء 2 صفحة 393 صح الأثر واحتج به ابن كثير بالتفسير جزء 2 صفحة 64 وقال صحيح على شرط الشيخين واحتج به الطبري في جامع البيان جزء 6 صفحة 166 واحتج به محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة جزء 2 صفحة 520 واحتج به صح واحتج به المظفر السمعاني في تفسير القرآن جزء 2 صفحة 42 ابن تيمية في عدة مواضع من الفتاوى جزء 7 صفحة 312 350. ابن القيم في عدة مواضع منها مدني السالكين جزء 1 صفحة 335 السعدي في التمثيل في الطبعة القديمة جزء 2 صفحة 296 الشنقيطي أبو البيان جزء 2 صفحة 101 القرطبي في جامع الأحكام القرآن جزء 6 صفحة 190 الألباني في السلسلة الصحيحة جزء 6 الكتب الأول صحح الأثر جاب آثار كثيرة جدا للسلف والصحابة كلهم قالوا كفر دون كفر وكفر أصغر وغير كفر ناقل كفر غير ناقل عن الملة ولا ليس بالكفر الذي يذهبون إليه صفحة 111 صفحة 114 وصفحة 457 برقم 2704 في المجلد السادس. فأثر ابن عباس في أول حاجة. ثانيا عندنا روايات ما فيها حسام بن حجر في السنة ما فيها حسام بن حجر فهذه والداوين منها حدثنا محمد حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ومن لم يحكم بما انزل الله فهو ليس كافرون قال هي به كفر وليس كمن كفر بها وملائكته والكتب وصدري ورسلي. حدثني الحسن قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال رجل ابن عباس في هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فمن فعل هذا فقد كفر. قال ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا. بعده حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. دي الرواية ده الصادق وقام دفع من هنا ما جاء بكلام قول قال دي أصح رواية وإذا أصح رواية أو ده قول تلميذ من ابن عباس عن أبيه طاووس عن ابن عباس قال لك وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وده ما جاء من رواية طاووس وإنما نقل ابن عباس ذاته في الرواية رقم 12 و58 في تفسير ابن الجرير الطبري ابن عباس نفسه قال هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالأثر صحيح وكما قال الشيخ العثيمين قال ولما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون بتضعيف الأثر نقول لهم الأثر صحيح كيف لا يكون صحيح وقد تلقاه من أعلم منكم وأكبر منكم بالحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهم كلهم تلقوه بالقبول فالأثر صحيح. قال ونقول لهم إذا ضعف أثر ابن عباس فهذا التفسير كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق صح عن غير واحد من السلف كعطاء بن أبي رباح وكطاووس وكابن طاووس وكغيرهم من تلاميذ ابن عباس وتلاميذ تلاميذ ابن عباس وكالإمام أحمد بن حنبل في سؤالات ابن هاني قال إسماعيل بن سعيد سألت الإمام أحمد عن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقلت يا إمام ما هذا الكفر الذي في الآية؟ قال كفر لا يخرج من الملة. بالله شو الكلام ذكر؟ ذكر كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل المصدر سؤالات ابن هاني جزء 2 صفحة 192 وده كلام المفسرين كلهم قال السمعاني بالتفسير جزء 2 صفحة 42 واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون ومن لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الكفر. ده كلام علماءنا وسلفنا والمفسرين كلهم في هذه المسائل وهنا في كان كلام للعلوان شيخ الصادق ذاته يكذب فيه على ابن تيمية يتكلم فيه في صفحة 38 أختم به لنفتح المجال للشيخ إن شاء الله تعالى يقول في الحاشية صفحة 38 العلوان في كتاب التبيان شرف لأقضى الإسلام بتغيير وتبديل كلام العلماء وبتنزيل كلام أئمتنا أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بتنزيل كلامهم في غير محله يجيب كلامه ينزل مع ثاني شغل الإسلام ما قاصد كده هو يجيب وينزل كرشه قال ذكر الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عشان أوريك الناس بيكذبوا على العلماء كده عشان قديم المحاضرة يجيب كتب يبتر كلام العلماء ويكذب على العلماء فأنت لو ما قريت كلام العلماء أصلا سلفا ما بتعرف إنه كلام بكذب وإلا 200 كان الشيخ العثيمين بيكفر الحكام 200 كان الألباني تكفيري جاب كلام قال الألباني كلامه زي قال وده كلام الألباني ده كلام الألباني في السنة الصحيحة تكلم كلام أوضح من الشمس صفحة 111 أوضح من الشمس قال لا يجوز حمل هذه الآيات على حكام المسلمين المعاصرين اليوم ولا يجوز تكفيرهم بهذا إلا إذا استحلوا أو جحدوا قال لكن لا يجوز تكفيرهم بهذا وحذر الشباب اللي بيكفروا ذي بذاته فيكذبوا على العلماء من الكذب ده العلوان اللي هو الشيخ الصادق ذاته نجوم في السعودية الآن قال شيخ الإسلام في الآية دي ذاته فأولئك هم الكافرون قال شيخ الإسلام في الاقتضاء جزء 1 صفحة 208 قال وفرق بين الكفر المعرف باللام كما بقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، بين الكفر أو الشرك بذلك والله. قال وبين كفر منكر في الإثبات. قال انتهى كلام شيخ الإسلام ألفا يعني انتهى. يلا قال طوال يلا ندخل الكلام هو ندخل الكلام غير. قال فالكفر المعرف بالألف واللام لا يحتمل في الغالب إلا الأكبر كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله ذكر نهاية الآية فأولئك هم الكافرون فيمن حكم بغير ما أنزل الله. ده كلام شيخ الإسلام لما قال الكفر الكفر لاحظ الكفر قال وفرق بين الكفر ولم يقل فرق بين الكافرون. قال وفرق بين الكفر المعرب بالألف واللام وبين كفر ساكن غير معرب بالألف واللام. ونزل العنوان ده نزل وين هداه الله نزل في تفسير الآيات التي تقول فأولئك هم انتبهوا يا جماعة فأولئك هم الكافرون. وسبحان الله الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية لم تأتي بلفظة الكفر وإنما أتت بلفظة الكافرون. وهناك فرق عظيم بين اللفظتين الكافرون والكفر لأن الكافرون اسم فاعل ولفظة الكفر هي المصدر للكلمة أصلا هي المصدر. وفرق بين اسم الفاعل والمصدر لأن اسم الفاعل يدل على الفعل على الفاعل الذي قام بالفعل ويدل كذلك على المصدر ولكن المصدر لا يدل على الفاعل. والآية تكلمت على الفاعل ذاته فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون تكلمت عن الفاعلين. إذا كان شغل الثاني ما عن الفاعلين عن اللفظ ذاته. إذا ما ينطبق على الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بدليل كلام إذا من أهل الكلام على اللغة وبدليل كلام شيخ الإسلام في الجزء 70 من فتاوى شيخ الإسلام إنه صح عشان ابن عباس واحتج به وقال ده كلام عامة السلف إنه كفر دون كفر. أهوين العنوان ده شيء من الكلام ده. لكن جماعات الأخوان المسلمين التكفيرية جابوا الكلام ده في الكتب في القف هنا الوحيد الكفر بالآيات دي من الناس المتأخرين كل المفسرين قالوا كلام واحد كفر دون كفر من الأصل إلا إذا جحد أو فضل أو ساوى ليكم صرابة إلى غيره إلا سيد غب سيد غب ما يعتبر من المفسرين ولا يعتبر من الإسلام أصلا. هو أديب رجل أديب شاعر وما نقول كافر نقول عليه رحمة الله الله يرحمه رحمه واسعة لكن مخطئ ومنهج بان لكن ما كافر. عرفت كلامي؟ عرفت كلام. هو الوحيد الكفر بهذه الآيات من الناس الكتبوا في تفسير القرآن وقلنا لا يعظم المفسرين في صفحة 125 كفر مش الحكام بالآية دي كفر المسلمين كلهم بالآية دي. وأي ذل كفر في الآية الحكام لزمه إلزاما عينيا على حد باطله وقوله أن يكفر المجتمع. أي ذل كفر في الآية الحكام لزمه أن يكفر المجتمع زي ما قال ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنعل وذا الكتاب ذات الجزء 3 ابن حزم قال ومن قال أخذت الخوارج هذه الآيات فأولئك الكافرون فكفروا بها الحكام. قال ولزمهم بذلك أن يكفروا كل صاحب معصية لأن كل صاحب معصية قد حكم بغير ما أنزل الله في ارتكابه للمعصية. المعصية دي مما أنزل الله ولا من غير ما أنزل الله يعني حكم من حكم الله ولا حكم من غير ما أنزل الله من غير ما أنزل الله. إذا البياخذ بالآية دي بالعموم كده يقول كفار كفر أكبر فيها بس أكبر بس لازم إنه كفر أصحاب الذنوب. ومن هنا خرج عباس البارع وكتب المصلين في الجرافة ومن هنا خرج الخليفة وكتب المصلين في مسجد شيخ الزين ومن هنا خرج التكفير والهجرة وتعالوا المصلين في مسجد مدني فالسكاكين وبقروا بطونه. ليه؟ لأنه قالوا الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيبقى دين عندما المنهج جلال الصادق دين لكن لسه كل دي يطلعوا لك حاجة كل دي يطلعوا لك حاجة مدرسة حرام دم حرام الطب حرام الهندسة حرام بعد شوية الحاكم كافر بعد شوية يجوز الخروج عليه بعد شوية الناس ذاتهم كفار زي ما درس الطب لنا صفحة 125 قال الأمة كلها ارتدت مفتا صفحة 125 معليش أنا فورتها يا جماعة لكن بس معليش. طيب قال ذكر الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يلا قام أول شيء عرف المجتمع الجاهلي قال ولكن ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الإسلام في مواجهته. قال إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم يعني الكفار يعني كلمة المجتمع الجاهل ليس يضربه يعني الكفار. هي جميل جدا أهمت قدام. وإذا أردنا التحديد الموضوع قلنا إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده. طيب قال وتدخل طوال كلام طويل قال وتدخل فيه مجتمع الجاهل الكافر يعني تلك المجتمعات الشيوعية لأن إلحادها بالله ذكر عن الشيوعين كلام كثير كلام صحيح. وتدخل فيه المجتمعات الوثنية ذكر عنهم كلام. وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية وذكر عنهم كلام كلام صحيح. قال وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي يعني الكافر في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تدعو لنفسها أنها مسلمة. والكلام ده كيف؟ وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بأولوية أحد غير الله. يعني قال أنا ما كفرتهم لأنهم بيعتقدوا بأولوية أحد غير الله ولا لأنها تقدم الشعائر التعبودية لغير الله أيضا ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في أرض الحياة. فهي وإن لم تعتقد بأولوية أحد إلا الله لكنها تعطي أخص خصائص الألوية لغير الله فتدين بحاكمية غير الله كفروا لأجل الحاكمية. وتدل طوالي قال فتلتقي من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا. والله سبحانه وتعالى يقول يلا دليل سيد غفش على ذكر المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول عن الحاكمين ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول عن المحكومين ده دليل تكفير الحكام كله. يلا دليل تكفير المحكومين شنو يا غضب عليك رحمة الله. ألم تر إلى الذين يدعمون خدت لهم خط حتى يدعمون وده خدت لهم خط في طباعة ذات يدعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الثغور خدت لهم خط ثاني يعني دي الأدلة حقتي وقد أمروا أن يكفروا به وقد تلوم الآية الثانية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في آخر الآيات. الآيتين دين ما يمزكوا فرض المسلمين ولا الحكام بغير وجه حق لأن الآية الأولى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ذكر وحكي وقيل في سبب نزولها أن رجلا عن الشعب أن رجلا من المنافقين ورجلا من اليهود اختصما بشيء فذهبا إلى محمد عليه الصلاة والسلام الرسول حكم بيناتهم فقام واحد فيهم ما قبل تعامل المنافق ما قبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية ضعيفة جاء من صحابي كان عظيم المهم ما قبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام ومشوا طوال الامنوا مشوا لأبو بكر. أبو بكر قال لهم الرسول حكم لنا واحكم لكم. مشوا لعمر لما قال لهم الرسول حكم لنا والزور الثاني ده ما قبل المنافق عمر دخل طوال جوه سلسين وقطع راس المنافق. أول حاجة الرواية ضعيفة لأنه الشعبي ما لحق الرسول فهي مرسلة والمراسيل من أقسام الأحاديث ضعيفة أصلا. الرواية الثانية ذكرت إنه اختصم رجل من اليهود ورجل من المنافقين في شيء فاتفقا اليهودي قال نذهب إلى محمد واليهودي كان مخلص ما عنده التتعب قال نذهب إلى محمد لعلمه أن محمدا لا يأخذ الرشوة عليه الصلاة والسلام. المنافق كان ذو الغنيان ده من جماعة عبد الله بن أبي بن سلول ربنا قال عنهم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال لا نذهب إلى كاهن في جهينة لأن المنافق عارف الكاهن في جهينة بيأخذ الرشوة والمنافق كان عنده قروش فاتفقا لاحظ فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة يعني قدموا حكم الكاهن في جهينة على حكم منه فضلوا على حكم الرسول أتأكد نزلت فيه الآية وأتأكد ربنا قال يزعمون فقوله تعالى يزعمون أنهم آمنوا يزعمون العلماء قالوا الزعم يقول للإنسان القائل قول مبطل ربنا يقول يزعم يعني كلامه أصلا باطل يزعم فيزعم انهم امنوا لكن كفار وان المنافق ده اصلا كافر لان ربنا قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ده المنافقين كفار ان المنافقين في الدرك الاصل من النار ولن تجد لهم نصيرا فده كافر لانه من جماعه عبد الله بن ابي كفر النفاق اعتقادي نفاق اكبر مخرج من المله واليهود اصلا كافر فما كفروا لانهم بس ما حكموا النبي عليه الصلاة والسلام كفروا لأنه أفضل لكي الكفار ولأنه أفضل فضل حكومة غير الرسول حكم غير الرسول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك دي من الشبهات اللي جبهات التكفيرين ما أي نفي إيمان في الكتاب والسنة يدل على أنه صاحبه كافر كفر أكبر. ما أي نفي إيمان في القرآن والسنة يدل على أن صاحبه كافر كفر أكبر. ودليلنا على ذلك حديث البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حلف كم مرة؟ ثلاث مرات. قسم مؤكد ولا مرة واحدة زي في الآية، قسم ثلاث مرات وقال لا يؤمن. قال الصحابة: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قال النووي رضي الله عنه: البوائق يعني الشروط، يعني الزيادة جاره بالشر. الرسول قال: والله لا يؤمن بحليفته ثلاث مرات. طيب زول آذى جاره كافر؟ عندكم كافر كارثين وجماعة؟ ما كافر. فنفي الإيمان هنا قصد به نفي كمال الإيمان كما في هذه الآية وكما في هذا الحديث وغير من الأحاديث المصابين. كذلك الآية الأخيرة تجيبوها: فحكم الجاهلية يبغون، والتي شفتديها بالطارق عشان يكفر ذلك الحكام الموجودين، يقول فحكم الجاهلية يبغون. وده باطل، ما يشي نسب للجاهلية معناتكم مغذبة. دليل حديث البخاري، تفسر الدين ده مفسر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. حديث البخاري قصة أبي ذر حينما خاطب بلالا وقال له: يا ابن السوداء. فجاء رسول الله فشكى إليه بلال أو غيره، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرته بأمي؟ قال: نعم. قال: يا أبا ذر، أصابته بأمي؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. حديث صحيح مسلم: أربع في أمتي من أمور جاهلية لا يتركونهم، لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والصار بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ولا شك أن الأربع دي في أصلها ما هو أكبر مسلم من ملة، لكن الرسول سماها من شنو؟ من أمور الجاهلية. وكذلك الفخر بغير ما أنزل الله من أمور الجاهلية، ولكن في أصله لا يكون كبرا أكبر. إن الخوارج يجعلونه في أصله وفي جميع أحواله كبرا أكبر. هذا مذهب الطاغي رضي الله عبد الكريم، مذهب كل الشيوخ التكفيريين الذين يجندون الشباب ويخرجونهم من بيوتهم بدعوى ان هذا جهاد، وبدعوى ان هذا قتال ضد الامريكان او غيرهم، وهذا ابتداء. لان الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول فيما رواه النسائي في سننه وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير، قال عليه الصلاه والسلام: من روع مؤمنا او قطع طريقا او هدم منزلا فلا جهاد له، فلا جهاد له، فلا جهاد له. هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام. أختم كلامي، كلام كثير جدا لأعددته، لكن لنجعل فاكهة هذه المحاضرة وفاكهة هذه الجلسة كلام فضيلة شيخنا محمد صفا عبد القادر، فليتفضل إليكم مزيا مشكورا. يعتبر من أكبر أنواع الجهاد في سبيل الله، وقد يضحكوا هؤلاء يعني هؤلاء الشروريين قد يضحكون من كلامنا هذا باعتبار أنهم يدعون أنهم الذين يرشدون الدعاة في الجهاد في سبيل الله. أقول هذا مستدلا بحديث عبد الله بن مسعود لأن أقسام الجهاد تتنوع. هؤلاء الناس أجهل خلق الله بفكر الجهاد. والله الجهاد نحن قرره أبو جعفر الطحاوي مقدور الشباب على أن هؤلاء الناس لا يجاهدون. نحن لا نجاهدون. نحن نعلم أن منهجنا الذي ندين به في كل كتب علمائنا الذين قرروا المنهج يقولون قال الطحاوي في معتقد عن السنة ويرون الجهاد يعني بذلك سنة الجماعة الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل مر وفاجر. إذا المثل عندنا موجودة ما يقول شك اللي هو الشروري إن كان الطابق أو عبد الحي أو مدسر أو غيره في جهاد. لكن لما تأخذ هذه العبارة أنا قلت لك أن هؤلاء الناس أجهل خلق الله بفقه الجهاد. وقد نظرت وحدهم يسمى عمر عبد القادر من جماعة الإخوان المسلمين في مسجد الثورة الحارة السبع وأتى بمسائل وجه فيها اتهامات لأهل السنة والجماعة. وقع الشبك قبل أن يناظر ناقشنا في قضية التكفير وزعم أننا نكفر إلى آخره. وبينت له أصل التكفير في منهج الجماعة وسوف يأتيك كلام هل هذا المنهج يختلف مع السنة والجماعة؟ قال لا. إذن هذا كلام جميل. إذن هذا صحيح. نحن نشكك معه المنهج. ماذا تريد؟ قال إنكم لا تجاهدون. هذا من شبهات القوم من زمان إلى يومنا هذا. إنكم لا تجاهدون. متى مسألة مراقبة؟ قلت له قبل أن أجيب على المسألة أنا أطالبك الآن وأنت من أصحاب الجهاد أن تبين لي متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية وكم عدد أقسام الجهاد مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. عائل لي كده والله القائل في جماعة حبيب محمد قال لي والله ما أعرف يا زول يا ممكن توريني. قلت لا أوريك ممكن أوريك لكن بشرط واحد أيوة أن تقول بأنك جاهل بأنك شاب تقدر تقول قال لي جاهل قلت لكم انتهت المناظرة. أنت جاهل وتريد أن تناظر وتدعو للجهاد وأنت لا تعرف ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد. ما تعرف أتريد أن تناظر. كبر الجماعة اتق الله يا شيخ لا فعل بتاعك. قلت له إن شاء الله يعني متقين لكن قلت قال جاهل أنا مالك أقول قال جاهل أنت فاهم. يرون أول مسألة في الجهاد جمال عبد أي عاف أول مسألة في الجهاد قال ويرون الجهاد مع كل مر مفاجئ. لا تجاهد مع أول شخص بشروط الجهاد عندنا في الجهاد الأمير قال لا هجرة بعد الفتح وإن استنفلتم فانفلوا. يرون الجهاد مع كل مر مفاجئ الأمير وينو اللي سوقنا فاجر ولا ما كان جاهل ويرو ولك ما عندنا واحد مصطفى يا جد مصطفى سلام مرمي مصطفى يقولك واحد يجي وسع البايع البايع ونوده الأمر ونوده مجموعة بتاع الشفتة شفتة شغل بتاع عصابات ما أعرف التفسير أنا لا أعرف التفسير غير ذلك إنه الجهاد قتل الأرواح ما فوضى يا أخي لا تجاهد أيوه ما اديني الامير تعرف حديث حذيفه؟ قال ما بعرف. طيب ماشي تعرف حديث حذيفه يا ابني؟ لا صفة جاهد كيف؟ أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ويلون كيف الأمر؟ قال يقول إن لم تكن المسلمين جماعة لهم، قال أرأيت إن لم تكن جماعة ولا إمام، قال أن تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالجهاد موجود لكن مع الأمير، والأمير مفقود. والله يعني الأمير مفقود الذي تجتمع عليه السلم يبقى الشغلات بتاع السنة عندنا أمير هيني وأمير الجرير واحد جبر الزر بتاع عندكم انتو زر والأمر زر ما ياهو لأن نعرف الأمير الذي يعني تنعقد له البيعة فاهم؟ فاهم؟ أبو غلب شوكة بعدها يكون في أمير ودعان دي المسألة الأولى في الجهاد هو يقول شيء يقول لك أنا قول له وريني الأمير أول حال إذا قال لك متلبس هنا إلا دمارك إلا مش هو دمارك ثانياً من تريد أن تجاهد؟ سؤال مشروع لهؤلاء الناس جاهد مشروع على من؟ على من؟ ها؟ ولا تتبقى هاي دنيا أمريكان أما الآن أمريكان في القرآن الله بيتكلم عن الجهاد قال جهاد الأمريكان يا الشهد الأمريكان ليكم في تعرفين أما قال جهاد المشركين أمريكان بتاع المشرك ده ممكن يكون اسمه محمدين اسمه علي سيد أحمد أنت مستغربش الجهاد هو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمريكان الجهاد هم عرب أشراف الجهاد هو النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين لما نزلت الآية الرسول قال لهم طبعا أنتم عرب أشراف ما شاء الله نمشي أمريكا جهاد الكفار جهاد العرب جهاد الناس فالجهاد مغلق على كل مشرك يبقى سؤال مطروح لو قال لك جاهد من جاهد منه الكفار كفار المشركين هاي وينهم من دعا غير الله وجه له سؤال من الذي غير الله يا فلان الفلاني تلحقنا ابشر فكيف ده مشرك هاي مش شرع عليهم رحمه يا طوال كذاب ولا سايبه ليه مشرك وانا عارف ولا تموت تلف الدور لا ما مشرك ما مشرك كيف انا اقول لك انا نحن هاي نموت في سبيل الله اجل اي عاطل من بخير ولا عبد الحي ولا مدسر لا تموت جميع الله انا بصور في وجوه محمد امين تموت امين تموت طرفة جدا في كلمتين والله مجال تموت جميع الله في الجهاد وفي داعي وديك فاهمين بس محمد امين قول لهم الطواف مني ودعاء المي انتشر كان ما قشطك بيخوريك والله انت مستغرر ما دام في مشركين انت معنا نقول لهم امريكان ده خلص تحضوا ركب من اولادك مشرك معنا احمد علي جون بطرس مشرك كل واحد الشريعة ما بتقول أمريكا نحن شغالين يبقى الأول شيء الأمير ما في أنت ثانيا المشرك موجود ولكن ما بلغ ما من جاهد لعدم وجود شنو الأمير لعدم تميز شنو الطبوب نحن نعرف شغالين من جاهد في نوع ثاني من الجاهد إذا قول وجهدتم به جهادة الجهاد الآن جهاد بتاع بعدين إذا خلتني كنوا سنتين دا يوديك أمريكا الإمام الشافعي الجهاد قال وجوب جهاد يعني الفئة هي التي تلي المسلمين استدلت في الآية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يعني إذا كان في كافر الآن نحن وين المعاد في اللامات في كامل شيء في اللامات هنا ده تمشي لي لغاية زغلول يجهدوا في كامل بيننا وده ما بغطي الحجر تبدأ بينا وانت ماشي انت مجاهد الكفار وفي مشركين وبعدين ما لسه ما حلت مشكلة في امريكان هنا هاي في الامم المتحدة بيجاهد هاي اتحداك مش جاهد الدرس اول شيء لو جهدت هؤلاء ناس انت مجرم في نظر الله القانون بيقول دوب مش كتلوا الامريكي الجماعة بيقول جزاته مش دخلوهم جوا بتاع الالم لا انت ما فقدوا ويبقى انت مستهدر وعيد ما ده شغل بتاع فوضى اذا الجهاد عنده احكام وجود الامام مسألة الاعداد ذكر هذا في فقه الجهاد في احكام الجهاد الاعداد اعداد انك تكون قادر على في الامام انت تميز الصفوف هذا مشرك هذا بيكون واحد من الأقرباء ممكن أبوك ذات يكون ذا الجهاز ما تبارك بغير ديما أبو ديني جنة لقد أبو يتوارك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله إلى قول تعالى ولو كانوا أباؤوا في الآخر فشوف يا أخي الجهاد هو من بعدين في الدعوة قبل الجهاد فهو زباط فقه الجهاد يتراجع كل كتب تشبيخ بأحكام الجهاد باب ده وجوب قال الإمام مالك وجوب الدعوة لمن بلغته الدعوة ومن لم تبلغه فهمت واجب عشان بقول لك ده بلغته الدعوة يا الإمام مالك لما ناقش أبي هريرة وممكن ده شيء في إجماع لكن الذين اختلفوا مع مالك عن رحمه الله قالوا باستحباب تقديم الدعوة وذكرنا اللي انت ما عملته جزاك يا جزاك بريك انت ما قال لك اخذها خليك حاول تجيب ودخل الاسلام باب الدعوة قبل شنو القتال كان كده الان المجتمع السلف الى هذه اللحظة مع معرفته بالكفر وانواعه ليه تتحداك جيب لي ثلاث واحد مشى كسر له حبة ولا كسر له شيخ طريقة لكن تحداك امشي في بلاد الشرطة في واحد فينا مشى كسر له حبة في واحد مشى كسر له شيخ طريقة زرده ما لأنه المسألة دي مسألة على الدعوة ولبس زبايد الصليب فهمت ويصدق في حديث حذيفة فحديث بريدة يقول لك قال بريدة في هذا في رسول داود الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية وأمر عليها أمير إذا أمر أمر والله عندنا أمير بين الله فإذا أمر أميرا ثم يقول ثم يوصيه في نفسه يخصص نفسه بتقوى الله فلما تلقى الجهاد اللي عندها عندك المقدرة في الجهاد مش شغل بتاع هوا شاكي ما شغل الجهاد ما عمليات صبيانية ولا استعراض عضلات ولا كذا الجهاد غرض منه حماية العقيدة وإخراج هؤلاء الناس الحياة والمزوطة قال له إذا لقيت عدوك بالمشركين بعد ذلك قال له فدعهم إلى لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا إن أجابوا خف عنهم إنهم أخوانك أطاعوا إخوانك فإن أبوا قال ما بخش الإسلام شلهم الجزية لا تبقى كافر أيوه تجيب الجزية ده لما يكون تقالب حتى تقدر تشيل جزية حتى تمشي على أي رئيس دولة من الدنيا من المسلمين ولا بتقدر تاخذ جزية ولا في جزية تجيب لك جزية بتاعتك بوش دبليو بيجي جماعة جزاهدات من قرن الشغلان في أمم متحدة في مجلس أمن التمسكية هم لسه مطلعبة في حالة بتاع استضعاف تبقى المصر بتاع الدعوة فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله ده لما تكون أنت عندك القوة والإعداد كشفت شروط الجهاد فبقى أي واحد ما قدم الدعوة وشافع غشوا الجماعة دي وخلدك إنه الجهاد والجهاد يقولوا يلبسوا لك حزام بتاع مبرقعات حافلة فيها اثنين بهردية نصارى أمريكان والله ما شايلين لهم فطور ولا بتاع وفي بالحافلة في 23 مسلم واحد شايل لك كفولية واحد شايل لك كفولية هل منتظرينهم؟ حافلة دي تبقى سلام تسيبهم كلهم يا دار لا المسلمين بياكلوا في طعمية عنده طعمية ولا تقول هذه ولا تقول ركبوا مع ذلك شنو هذول انت مستبلش ما رأت الحبر انت دعيت الناس قال سيبك من المسلمين قتلتهم دي جريمة قتلتهم المسلمين قال دي جريمة الناس دول الاثنين الكفار هل قدمت لهم الدعوة؟ قدمت الدعوة؟ وكيف بتكتل ساكت انت عشان امريكي؟ الجهاد ما هو الجهاد ما هو الجهاد ما هو هؤلاء الناس وهذا العمل يعتبروا من اكبر انواع الجهاد جار الناس كل اللي كل واحد يعمل حد الاخ مزمن الناس تتعلم تجاهد من الجهاد المتدحين هذا يمثل قسما من اقسام الجهاد ذكروا الفقهاء في اقسام الجهاد جهاد النفس لو دليله جهاد الكفار والمنافقين وجهاد المبتدعين الحديث ابن مسعود في صحيح مسلم انه سمع لما سلم يقول ما من نبي بعثه الله قبله الا كان له حواريون وانصار ياخذون الى السلف هؤلاء انتم ان شاء الله يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تغلب من بعدهم خروج جماعات يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. خروج تعلوزة ومسلمين وحج التحرير وحج البعث وطرق صوفية وبلاوي كثيرة وحج الأمة وكله يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، الذي جاهدهم الحافظ انما تجهز تعليم بالنسبه موصل نعلي ولا يجي لي قريب فغشت بني في الحاله دي، الا يجي لي قريب في الحاله دي من عندنا تخش مش لازم ما قايم على الخطوات، ولا انت ذاتي يشوف جاي علي شايف لي حديده تخش طوالي انصر اخاك ظالما وذاب اليد برضه تخش هذا ما بتتفرج في جهاد هنا في عكاك دعوه انت جاي لها مشاكل هذا الجهاد كل هو اوزن في جهاد مشاكل عليك ناس داخلين شباب دول مش شغالات فيها خطوط مراحل. لكن نحن عشنا تاريخ الدعوه دي اي دعوه سلف والله فتره السبعينات وما ادري كيف كان الذين من قبل اي سلفي عنده كرشه بالليل بالنهار خاصية والله تعالى والله تعالى يلبعوا المجتمع ده الدين دخلوا الثلاث يوم في المسجد الدين دعوا يدخلوا مر مرة قلتهم الدين ده قابلوا دخلوا أهل السنة والجماعة في المسجد والله تعالى التاريخ تمام فانتبهوا ومن جادهم بلسان فهو ومن جادهم بقلب فهو ليس وراء ذلك خذل من إيمان. فدي بعض المسائل الجادة في مسألة ثانية هم من نقل عندها في التعليق وهي مسألة مسألة أخوكم مسألة قال ناس يزعلوا في جبت الأسماء أنا هو في ناس يزعلوا والمشكلة إنه عاملين ثلاثة لحين هذا اللي عم بيعكر إن واحد تلقى قام منصوب لسه صغير ما قرا كتاب التوحيد وما يعرف يرفع الفايل والله وبعدين وبعدين من الجلابية وداري يراغب في العلم والكتاب الواد وذاك ما تقبل سوي ما عنده جاهد في اهل في اخواني والله الحق والشيخ ده ما عنده خدمه اقول لك ما يجي حصل لك ما تتصرف تقول ما بال وده اللي قبله يخش عليه مع دي وخير تبقى معاه ولا شاركتك معاه ما تعمل انت سلف انت مابور خالص. لما نتكلم عن البدع باسمائهم نقول التلاوز انت ولاوز شنو؟ اول شيء دي مساله التعرف شوف دائما تفهم دينا ذكر اسماء تم المحاضره بابي عبد الله جابر عبد الله ومساله دي ما فيها اخلاق ما مساله سياسيه ذكر الاسماء يعني ذكر الاسماء دي مساله ما فيها اخلاق انت راجع كل كتب الفقه في مساله ذكر الاسماء وخاصة الدعاة إلى البدع والفسق والضلال الرؤوس دي ما في أخلاق. نقل النووي الإجماع مسلم ونقل إجماع العلماء في كتابه الأذكار ونقل ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين مسألة ذكر الرؤوس الضلال يعني نقول قم بتاع بدع الرأس تبع ذلك عنده وقوم مراه هم بيذكروا لكن بيختلف ذكر الأتباع عن الدعاة الدعاة في الضلال صاحب البدعة وصاحب البدعة من هو عشان اقرب لك المسافة صاحب البدعة هو كل من اختلف مع أهل السنة في عقب منهج لأن أهل السنة بيختلفوا طبعا المنهج بتاع أهل السنة والجماعة ما تتخيل إنه ما فيه اختلاف ممكن يكون المنهج ابن باز عليه رحمة الله أخبرني يعني أخونا الشيخ عثمان حبوب وهو شاهد عياد التقينا قال بعض الناس ابن باز لمسلم الحج لأنه طبعا فتاوى العلماء في أحكام الحج تختلف واحد يقول مع الفتاة واحد يقول ما يجوز حسب الخلاف المقرب فقال هؤلاء الناس لو اتفق كل هؤلاء العلماء على فتوى واحد حكم نكر رئيس حكم الناس الشمالين في التوعية كلهم اتفقوا على حكم واحد قال فقال ابن باز هذه بدعة يعني ان يتفق اهل السنة والجماعة على اقوال واحد غير جعلية ولا جعلية يقول لك لا انتم مختلفين حقوا تتفقوا اتفق كيف هو المنهج ده فيه خلاف وفي القول هذا القول في مسألة عجاز سلم العلم من قبل الصحابة ففي ارجح القولين لكن فيما يقع فيه الخلاف. ما بنقول عنه مثلا يجي واحد يقول لك تغسلة الوجه واجبة، يجي واحد ثاني يقول لك لا ما واجبة. الشيخ الألباني عنده سلف سيد ناس بن عثيمين وعلماء الشعور يقول لك لا يجب، يجي واحد يقول لك خلاص الواحد يقول لك تبوا بعضهم لهم بعض تبوا إذن تبوا صار لا مسألة. لكن عشان تكون أنت من أهل البدع فارق المنهج الذي قرر في العقيدة الصحاوية أو سوء أن تخالف أصلا داع المنهج جدا لما قرروه السلف. السلف لما قرروا العقيدة الواسطية والعقيدة الصحاوية قال دي ثابت كده مجرانة جدا. ما هذه كتب بتقرر يعني من هو المبتدع ومن هو شنو السلف. فالمبتدع هو الذي اختلف مع هذه الأصول التي قرر أو اختلف مع هذه السنة في بعضها ولا فيها كلها ولا شنو في بعضها فبسمى مبتدع. إذا بقى راس دائر بدعة يذكر منه مثلا الحكم أي ما أنزل الله دين الأصول التي قرر كده صاحب العقيدة التي أشار إليها مزمن الذي يحترم أصوله يسمى مبتدع. لما تقول لي يقع منك يقول لك ليه ما خلينا نعمل واحدة وما خلاها كده أقم تقوم ما تبغى أقم تعشون نعمل واحدة واحدة وكده ما دام كل تلفين كل تلفين تلفية ما ما ما ما شعار تلفية ما شعار ممكن أنا واحد مبتدع أجي أقول دمي من الناس ولكن تقول كل تلف ما تقول مبتدع أقول انت عارف حاجة؟ لا تورين تقول انت؟ يجيب واحد تقول لك ما تقول ما تقول انت مستقبل مش فارق اصل اختلف مع شوفي اصل صوفي بس هتحتكم صحيح منظر انا دارة اجبت لك قضية ذكر اسماء المسلمين واجيب لي المسألة دي مسألة اخرى ذكروا الدعاة الرؤوس ده ما اقول خلاف. قال تعالى ذا من القوم قال تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى ده دليل بس ده الدليل اللي دل عليه العلماء على انه ان تذكر الداعية الى الضلال. لما الله تكلم عن فرعون قال وأضل فرعون قومه وضل. الان انا لما رجع نزل الايه دي لواحد من رسل البدع والضلال انت ما ضلاك فرعون بشوف الدول انا ضلاك ونزل فيه ملايين انت ضلاك فرعون بلو لا لا يا ماما فرعون فين ضلاك فرعون احكي الجلة هي بس ما ضلاك في الجلة قومه ومعنى ده في الخلايا هذا تعالى وأضله الثامني. انت تقول لك والله الثامني ده لا ضلاك ولا شوفه وطيب ضلاك فرعون دكتور زعيب ايوه بس ده هو ده امتى الغشاق ده بس نشيل السامري ونقول وأضل زعيب الجماعة دي بس نشيل السامري لأن انت ما ضلك السامري. بعدين لما رجل الأتباع برضو مذكروا في باب الحكم قد يكون واجبا كما قال النووي ذكره قد يكون واجبا التعليم قال تعالى ما اتكلم عنه ده منهج كله مبني على أدلة إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الشريعة هنا يعني فرقت بين الدعاة والأتباع لم أدعوا ما قالوا الداعية لصلالة غاس يجيبوا باسم. لو في مثلا واحد شيخ سمانين فهمت زي المكايد زي البرعي طبعا الناس السبعين برعي الثالث انت فاهم كلامي؟ طبعا اتكلم عن ضلال البرعي للأمة بنجيب البرعي نقول ان البرعي لما انت تقول الو جماعه وجماعه انت بتدق الشعام تاخذ الشعام انتوا بتاري عقوبه فيذكر ائمه الضلال الاتباع بياخذوا حقهم ما بخلوهم يجيبوهم لانه اكو ده ما بقى يعني راس الا لانه في ناس تبعوه انت فاهم كده؟ ان فرعون دراس وهامان دراس الثاني. لما جاءوا الجماعة التابعين بتاع الكسرى قالوا وجنوده كانوا خاطئين. انت فهمت كلامي دي كما دل من القرآن ثلاثة ذكر النووي قال واذا كان المضل له كنية يعرف بها يجب أن يذكر بكنيته التي يعرف بها. يعني مثلا الجرعة إذا ترك مضيح أنا أكلمك وأتكلم وده يزود يخش الشبكة عشان أعمل معي غلبة في ناس كلام إذا ما أعرف لكن ما في منام أنا بقول معك بإذن الله القرى ليس مع عبد الرحيم ما ممكن استعجي أقول للناس عبد الرحيم نطل الجماعة بعد يقول لك يا الله عبد الرحيم ما نكون في الجزيرة ده قال تقول البرع عبد الرحيم دي ما فيه العاقبة إلا ناس ملال ذكر أنه في الزلزال قال وقد ذكر الله عز وجل يعني العزة بكنيته التي يعرف بها وكان قول تبت يدا ما قال عبد العزة لأنه كان الكنية بتاعته غالبة على اسمه كما كان هو خشو كده أبو لهب دخل أبو لهب مرض وبالتالي ذكر بكنيته ذكر أبو داود في موضع الاستدلال دخل بديل عشان ما تقول لي ما تجيب ما تذكره إيه معنى الحكمة زين أنا كاسليو جيني أخبار عنه ما تذكره دي العاملين فيها كاملين دي جيني أخبار لكن واحد ظهر لي في الشاشة ما خلاص لكن سامع بجوار الله إذا داب قال إنت ما عندك وما بقول هون اسمه كان هون اسمه كان دخلت السوق الشريط لأنه شرائط دي بتتباع وذات يخش ياخذ ياخذ يعني حقه انت فاهم كلامي؟ قال حذيفه ده بيسمع صريح قال والله لا ادري انا صيام اصحابي ام تنادوا ما من داعيه الى فتنه او ضلاله يبلغ معه 300 قصائد الا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه وباسم ابيه وقبيلته قال الطيب في شخص ابي داود وفيه دليل على ذكر اسماء رؤوس الضلاله والبدع لانه ما سلم سماه قال حتى قيام الساعه ولذلك حذيفه كان عارف يعني مضلين كلهم بس ما تكلم لهم من وكيل مالي يعني بتاعنا نهدد يا زرعي حذيفه حافظ والله يضحك حذيفه كان عارف السودان في مرعي ذاتي من الجيش عارف والله في نص الحديث مش يبلغ معه 300 امام الدعاة للصلاة اذا تم معه 300 قصائدا رسول ذكر اسمه وضيف عام 300 قصائدا انت فاهم كلامي؟ فدير كل الائمه بتاع الضلال كانوا معروفين فيبقى دي مساله انا وقفت عندها وان كان الادله تقتضي ذلك الموضوع الثاني الحكم دائما قال ودي ما قال اخرى جامع كلمتين ولا دار لي والمشكلة ان الشباب ما قاعدين يقول المشكلة دي مش مشكلة بتعكر العمل يعني الشباب بيقول اخر بيت تبع تبع زي الهلال من يقدر واحد في الساعة من يوم وليلة اللي يقلقوا ناس يعمل لما دولة وانت في غنى عن صادق وغيره لانه المنهج على سنة الجماعة زي السندل والله حاجة مختصرة في مرتين ثلاثة وكافية جدا شفت العقيدة الطحاوية العقيدة الوصلة يا جماعة لما تكررت العقيدة كلمات بسيطة يفهموها لكن ممول بيكلف نفسه ما الذي يكلف نفسه الشباب الشباب اللي يعني ليه عبد الحل يعني ليه يفسر دين هل كلمت نفسك؟ تقول له الصادق قال انت ما تراجع برامج الله يعني بلاد الصادق المحتوى هذا يعني تغيرت عن التنسيق جماعة أبو جعفر الطحاوي يقول والحكم في سطر واحد ما بتحتاج إنه مرات يكلموك الكلام ده يقول أبو جعفر والحكم بغير ما أنزل الله المعتقد قد يكون كفرا أكبر يخرج عن الملة وقد يكون كفرا شنو أصغر لا يخرج عن الملة بحسب حال الحاكم بحسب حال شنو الحاكم فإذا جحد الحاكم الحكم بما أنزل الله كان كافرا كفرا شنو أكبر وإن أقر به وعدل إلى سواه فهو كفر ده سطر واحد المفروض هذا ده لو دور يشرحوا لك لو في كتب كثيره انا بقول لك لكن استدل به الكتاب ده بلاوي كفر سطر واحد سطر واحد يجي المباحث الصينيه حتى الصادق ولا الاستدلال السديد انت ما قاعد تخش المكتبه ما قاعد تقرا كتاب واحد سطر واحد كان يحلف مشاكل كان يتأكد فما ده يقول الله يقول يقول يقول يقول يقول هذا الحديث واحد والحكم بغير ما أنه قد يكون كفرا أكبر يخرج عن مشه قد يكون كفرا أكبر يحدث حال الحاكم بين وقال وقد قال ابن عباس هو كفر هنا كفر وهو عارف مدور يقول لك لكن من ضمن شبهاتي ولكن ابن عباس مجتهد جاء هذا موقوفا عليه يعني انت عارف موقوف فلا يؤاخذ منه وقلت مسكين وغشك عاقل يقول لك ايوه نظر موقوف الكلام في الايه قال لا تنتظرون عباس ده ما الرسول ما قال ده قال ابن عباس فابن عباس ما يقول لك الرسول ده ابن تيميه لما اتكلم لما اتكلم عن التفسير حتى اذا كان قررنا انه مثلا خلافيه زي ما بشير قاعد معاه طيب اذا اتفقنا معه انها مساله خلافيه مش بارجح الفلان اذا اتفقنا جدل خلافيه ايهما ارجح برضه انت اغلبت الغفلان هي مساله خلافيه ما خلافيه لكن لو اتفقنا معه ايهما ارجح فالمتيم بيقول في التفسير طبقات المفسرين اذا اختلف الصحابه قمه المفسرين طبقات الصحابة قال إذا اختلف الصحابة في تفسير الآية قالت يا ابن عباس قولا وغير قولا قال فيقدم قول ابن عباس بل قال ابن تيمية رحمه الله يقدم قول ابن عباس قال وقد يكون قوله مرفوعا في النبي عليه مرفوعا يعني عباس فتر الآية وكان القول موقوفا عليه له حكم الرفع ابن تيمية قال لماذا؟ قال وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال له انه فقيه في الدين وعزمه التأويل عشان كده بيقولوا إذا أتاك التفسير عن مجاهد أو صوت فحزمه وقفا مع ابن عباس مع كل آية يشرح له انت رد لي الكلام واضح النص واضح ولو حكم الرب ثم هذا ما في مخالف للصحابه ولو حكم الرب اصلا حتى لو كان مخالف قول ابن عباس في تفسير الايه هو مقدم على اي شيء على اي قوة انت فاهم كلامي؟ بالنسبه للخوارج قلت طبعا المعتقد ده اصلا زي ما ذكرت مفهوم الاستاذ جنبي نفسه ما قال بتاع الخوارج من اصول يعني منهج الخوارج والمعتزلة زي ما قال شيخ الاسلام انما اختلف فيه اهل السنة والجماعة مع فرقتين الخوارج والمعتزلة قضية التكفير والعذر بالجهل يعني ناس بيكفروا خوارج بيكفروا من لم يكفر وحتى اذا كفر لا يعذرون شنو بالجهل القضية هي مع الاثنين في فساد منهج الخوارج والمعتزلة أولا أنهما أي عن الفرقتين يكفران من ليس بكافر وإذا وقع في المكفر لا تعمل الفرقتان بمنهج العذر بالجهل بمنهج السنة والجماعة فإذا مسألة الحكم بغير ما عند الله مفصلة قضية بتاعت شنو قضية بتاعت كفر الاستحلال وغير الاستحلال الخوارج دهل كما قال ابن تيميه يصعب يعني ان يقنعهم نزل قالوا اصعب فرقه يعني ما زي غير الفرقه الثانيه صعب جدا انه يرجعوا لانه قال لهم دهل ما معتز لهم بعالم وبالتالي بيقرضوا طوال عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوني انه يصعب ان يرجع هؤلاء الى جنوب الحق يوم من رجع لكن يصعب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم في حديث عدل ده كلام مش كتاب سيخرج اقوام في اخر الزمان نجفاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه يحفظوا النصوص تفاهم النصوص يعني الناس دي بيحفظوا النصوص لكن ده لازم تكون عارف النصوص ذاتها وعارف مفاهيم عشان تجادلوا انت ما عندك نصوص بيجهلوه والله الناس دي حملوا نصوص لكن المشكله بتاعتهم ليش قالوا المعنى قال يقولون من قول خير البريد ويخرجون من أجلال كلام السهم. لذلك قال حيث يقرؤون القرآن حيرة يحفر أحدكم قراءته مع قراءته وصلاته مع صلاته. قال حيث وجدتم يقتلون على الإسلام ويتركون على الأوتان. حيث وجدتموه فاقتلوه فاقتلوا من حاكم. ما تفهم من الكلام ده؟ فاقتلوه دي برضه إذا ما في إنسان أنا جسود ما يقول لك اقتلوه صحيح وريه الكتن ده عندهم سائل وحكي معلو لأنا سجل تبايا كلام تبتعين عين تقتلهم الحاكم لأنه إن ما قتلوا يقتلوا الأمة. عشان كده قتلوهم نوايا بمفاهيم سقيمة جدا. ياخذ يرجع على الرسول ابن تيميه عليه رحمه الله قال وان اهل البدع وقرر الكلام لا الخير غدا من حديث ابي سعيد الخدري غير منهم على هذا الحديث ان اهل البدع على مر الدهور هو الازمان. قال قد لا يشكون في رساله النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ولكنهم يتهمونه بقلة الفهم. انت عارف وده اي مبتدع لكن ده المقدم. انت عارف الكلام ده لما ذكر ابن تيميه اخذ الحديث البخاري هذا الفقه يعني ان ابا سعيد الخدري قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم على غنائم في يوم من الايام في غزوه حنين وكان قد اثر بعضهم ناس الدوم اعطى الاقرع بن حابس 100 من الابل والله وعلينا بنحط 100 سنابة الدار واحد كان يدعو 100 سنابة وناس مدعو وبعضهم لما سلم بعض هؤلاء الناس أعطاهم قليلا وده جاهل مع الرسول ويسر خد بالك ده من الجماعة ذاته ده راس الجماعة ده جاهل مع نبا سلم وبعين الجسم عنده العدل في مفهومه 5-5-5 والله أنا هو العدل عنده مفروض في شريعة ذاته هو العدل عنده أحكام لما كان يتم الدكتاب تخيل خليات الدين بن حمد قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل والله هذه قسمة ما أريد فيها وجه الله سمع ابن تيمية قال أن الفدع من الشام ما سلم بسوء الفهم وما بيك للرسالة لأنه ده ما قال له أنت ما رسول ده مؤمن بيوم الرسالة بدليل قولي يا رسول الله يعني هو رسول لكن ما بيفهم والله صحيح ده أفهم بها الرسول والله صحيح عشان كده دائما أهل البدع يقول لك كلام الرسول واضح يقول لك أي لكن الكلام مفهوم ماكل طيب فهمني ليس يقول لك ما بوريك طيب انت ما عارف حالي ما انا وفهمتك له انت ما بدك فهمني انت يقول لك لما بفهمك انت من النبي صلى الله عليه وسلم دائما اهل البدع يعني جيب الحديث اي صاحب بدع لما تقرا اي فرقه عندها قائمه اي فرقه ظلت قامت على نصوص على نصوص الخوارج ظلوا في التكفير كل الكرة قال لك يعني تبنوا أصلا وكانوا أشعل الناس دي. يعني شوف الخوارج كفرقة اتبنت قضية التكفير والزول اللي بتخصص مفروض يجيد الصنعة مش كده حتى لو زول يبيع باصة وعرضيب وفول وكده ده يعني باصل وماصل على الظليمة وابطل وظليمة وظليمة وظليمة شغلات لكن لو زول مكفاك وتخصص باصل ده مش حقه تكون باطل 100% بيتخصص في الشغلات ما عنده شغال فده اتخصص كل الفرق تخصصت في اصل من الاصول وكانت اجهل الفرق في هذا الامر يعني الخوارج التكفير اتكلموا مع السنه والجماعه كانوا اجهل الناس مع انه كلام الخوارج بيقول حول التكفير وجاهلوا تكفير حكام وتكفير حكام اصل من الاصول يعني ما تقول تكفير حكام اصل كده ضوابط لما قروا الطعام دل اتبنوا التكفير وسندلوا حول التكفير دعوتهم كلها بتكفير الدولة اللي انت يقول لك الحكومة بس يا ولد ابو عبد والقرى يا كيف انت مستقبل من الزبراء كثيرة والقدرية كان اصل حديثي في القدر خصصوا في القدرين وكلام دعوة في القدر ومع ذلك معين خصصوا في الشغلانة لكن كانوا اجعل الناس يصدقوا القدر المرجئة أصل منهجهم يدور حول الإرجاب، ولكنهم كانوا أشياء للناس بقضية شنو الإرجاب في مقصر فيها عن السنة والجماعة. ويبقى أنت شوف دائما الخوارج يعني البدع بيكون عندهم نصوص، لكن بيبقى قول الشاعر وكم عائد قولا صحيحا وعرفته من الفهم السقيم. فماذا لعلك على طريق الحكم أكثر مما ذكر وكلم الأستاذ العربي في مسألة ثانية الحكام اللي هو مسألة بتاعت أقل عندها مسألة التكفير المعين. طبعا إذا ثبت نحن عندنا أن الحاكم كفر كفر أكبر نعمل شنو؟ نقوم عليه وتأخذ الحديث ذاك على إطلاقه إلا أن تروا كفرا بواحد. ده برضو عنده مصدر الحاكم قد يقول كفر كفر أكبر، يقول لك أنا ما بعترف بالدين وحكمنا ده وحكمنا ده أحسن من الشريعة، خلاص سيقن أنه استحل الحكم عليه ما شاء الله. مش كده كفر أنا عم أشوفه ليه بعد كده اللي في ورقة دي إلى شكوك في ناس مش أشوف لك واحد تشيل لك أشياء ده والله يبقى كما عم عصو بين بالكبوب مصطونة والكبوب بالبنبان خلوك تبقى تزعلوا تستعمل النووي لما وقف عند الحديث ذاك حتى إذا الحكم الحاكم كبر كفرا يخرج عن الكفر بواحد هذا النووي على مسلم ولا يجوز الخروج عليه كفر كفرا بواحد إلا إذا كانت ذلك مقدرة. إذا كانت ذلك مقدرة يعني فريدة عندما تقاضي الحاكم كمان المقدرة كان سيوف سجلت 101 تقاضون يعني أعوان السلطان 300 تقاضي بسيوف لكن تبتلك تبتلك مقدرة قول عندك انت مليون كلاشينكوف مليون انت 12 مليون تلو جاب في سيارة واحدة تقاضي يفكر فيك قديمة واحدة ما بروبك خلي شعليك خناجر روبوتر بالجوز الخنجر يا دول خنجر شكرا مستقبل تعاصر ولي ما بتقدر بالجوز بولك إذا منعك إذا لم يمنعك شعائر الإسلام أبعد قبلك وبعد كده ما أرش صلاة إذا منعك أن تقيم شعائر الإسلام شعائر الإسلام واحد برضو ما تبقى قول عبد الصالح الإسلام دين عنده أحكام كفر كل واحد ولا تاخذ لا كل ما عنده دين لتان قال إذا منعك ولم تكن قادرا على الخروج عليه منعك تصلي منعك تصوم قال لك بعد كده بتلزم تغيير شنو؟ الهجرة فما عندك انت مقدر وكفر المفروض يقاتل لكن وينو الإعداد؟ فلا عندك أي حاجة ده عنده دبابات وعنده كلاشينكوفات وعنده كيماوي قلت له أنا عاصف ذاتي تموت تقول لك ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها وكان قال ما سلم الهجرة باقية ما قتل العدو الهجرة باقية إلى يوم القيامة ما قتل عدو فمنعك ما عندك مقدرة ترجع له مثلا يقول لك عطالة شباب عاقل تقول ترجع له فرسك دائما ما منعك الثلاثة في واحد منعك تظلي الثلاثة عاقل منه منعك تظلي لقد ذهب يقول لك المساجد فقال ما في مقالة يقول لك مساجد بيعلوا لك الصيام يوم الجماعة غير في آخر يوم كان مصطنع قنبلة والثبت لدي هذا هو اليوم بس يا هذا الثبت لدي شرعا الشرك ما ثبت شرعا ما ثبت الشرك لكن ما عليه برضو الحاكم فتح لك مجال قصير ما منع داية توحد ما عنده معصوم حضر قال لك ما توحد داية توحد الله قال لك لا قول يا فرع انت شداية واحد لك من مصطولة يا دول عبد العباد ده تقدم الدعوة عشان تمشي ما تمشي يا مقام تعرف الله عبد منعي هجرة تعبد الهجرة تعبد الهجرة الثانية مش لما تقوم صدعت لما قال الهجرة باقية ما قتل العدو جاءت لجميع مش لما تكون ضعيف حتى تلقى تحمل انك انت تقدر تقاوم لك دولة تقدر انت تقاتل امريكا هذول دير الحكام سكت انت شفت مجموعة بتاعت شفتها فاضي ولا شيء انت قاتل حكام انت مش قاتل امريكا داري عنده الجرس والأجهاز وهم لا استفضام في البلد كرئيس وأنا توفى يعني أبدي الأمة العربية وتوفى هذه أمريكا والجماعة تقول لهم مساكين عدوا لك والكماوة يقول الجماعة دار وهي بتاعي معك الوحورين عارفين أي حاجة حتى ما عارفين الشغلانة من بدايتها الحكم الشخص مش كحل القضية محطومة عندنا من بدايتها لكن دول عند الله كده الدين مرق بتاعته تخيل حيضرهم حيضرهم شوية حيضرهم وحيضرهم بيتهم وخدرهم في بعض جيلون واحد من واحد لما بدأت حكاية هم جيلون ما والجماعة الكورس كل الدول الحكام مع الأمة مع الأمة بعد كتل سلطان ما دخلت النتيجة النتيجة اللي قالوا والله ما مفروض يقتلون في الهيد الضحية والله يعني يقتلون في هذا البطل بل جابت الجرائم إنه الظهرات زعمت ونضيب ونضيب ونستقبل ونضيب ونضيب والحكام قالوا مفروض ما يقتلون في الهيد الضحية يعني يعينوا حتى هيك وفي واحد تاني كسب قالوا الشرك بتاع صدام ما كان قانونيا لانه الحبل ده بالقبه والتخيل وكان المفروض يكون رجال شويه حتى غلطانين يا ولد الراجل يا ولد انت مستعمل يا جماعه ده اللي بيلعبوا بتاعك يا صبي يا صاحب يا جماعه بتاعك يا عبد الحليم امين محمد عبد الكريم ده اللي بيموتوا في هذا ما عندي حاجه في الشريعه ضيع بتاعك والله بتاعك تعالى كم يكون ركع حاضر ما في ده تتكلم في جاي وجي هذا الكلمة لا تتكلم والبغال الضباع الكلام أنا ما كل ما حاكم ترك الحكم إذا لا سنة يعتبر كان كذب على البخاري لما ترجم باب وراء الجور تقول حديث غيبة هل قرأ حديث غيبة باب وراء الجور قال غيبة نجم سلم يقول إنه يستعمل عليكم وراء قلوب شياطين في جسمانهم قلوب بتاع الشياطين الكلمة لا يهتدون بهدي ولا يهتدون بهدي أنا ما شغالين بشريعة ولا شغالين ما هذا خير ما شغالين لا أقول قلوب شياطين في جسمانهم لا يهتدون بهدي ولكن قال قلت ماذا تأمرني إن أدركت أو لا هو رجعوني برضو ما ركبوا ما كبروا قال أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك أي إن ضربك الحاكم وضرب ظهرك وأخذ مالك لا أريد أن أخذ كلامه المعروف لا منكر الآن ذمي مراتي أنا كنت مع الإخوان المسلمين يوم من الأيام مثلا الثانوية بتجينا تعليمات بين الليلة وباكر البلدي بالضبط مني ما غير نعم والسلطابة بالضبط مني ما غير لكن شغلان زي ما بكرة قال لك زاد السكر زاد السكر وبتاع قال لي تسلم على السلطة لا سكر تطلع مظاهرات فرغنا قالوا نعم من السكر وهذا استضعاف الشعب ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم لقيت الحديث في النهاية ملفق ذكر الله البعض لكن كنت قال لي أخذ الحديث يجينا واحد العبير هل انت خصوص هذا المسلمين جالي جلو نعم يعني عندنا الناس عدوا محتفين السوار دي يزيلون سكر ليه من لم يهتم يوزيل فليت ويلموا فينا ديك بتاع الأمن يركبونا ليه بومبان صيفان لما انتقال يا أخي الرسول والرعان عليك الحاضر والله الحمد ما قال لك أن تسمع وتطيع الآن يسوي سبا باطل يعني ولما أنا متكلم عن العام والخاص ولما أتكلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد شريعة ما بتتناقض كما ذكر لكم ولكن مش قبل الفقه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يقتل دون دمه فهو شهيد وهناك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك شريعة ما بتتناقض قالوا ذاك عام أصدر هذا ذاك لما يجيك رباطي دارك لحد عندك خارج لك رباطي خارج لك بطل حد يا رباطي دار يشيلوا من الرؤوس ممكن تقاتلوا تركبوا قرية تبقوا شيء لكن إذا جاءت عن نظام العام ده رجل ذاك رجل يشيل ليمونة بيعطيه يقول من قتل دون مالي هو شهيد شهيد طلعت ما خليه لا رسول الله ده خليه ده بيختلف من ده ده بيطمع فيه تجاه وغير تغليه وده خليه وبديك بسطوطين عشان تكون جاري، لانه لو مشيت لقدامك بيجي لك وبتكون في جلد جسد كثير. الرسول قال لك تنحفظ الله. انت معنى كلامي؟ يا اخوان دليل ما علينا، دين دليل بتاع احكام شرعيه. انت فاهم؟ ده موضوع طويل عشان انا بختم كلامي في مساله كانت يعني يكون حدا فاصلا في الكشف عن الكثير من الذين يهتمون بالسلفيه. ناس الكام في السلفيه منهم حسين الرشيش قال لا كمان كمان كان يبي يا بان صار السنه السلفيه يا ويلي تعلم الثاني اخو مسلم والله لا تكون في ايد الاولاد ولا انت عارف حرب غزو الصدام للكويت كشف لنا اي عاقل في الجنة في ناس نعيناه لسه ودخل من جنوس من هنا والله نعيننا ومن هنا يا ناس وعلى انهم سلفيين لما غدا الكويت بعد كده ما المحضر شنو حب على المنامر من هؤلاء الفقر وهؤلاء علماء السلطان يميزونا يميزونا دخول الامريكان وهذا كفر بس صوروا لي ورتبك موهوب اطلع بدا انت وقفوا وخلوك ساعي كمستابع لا تاكلوا تنبي للجماعة يكون من تعطلوا لي بس ابن بان علماء سلطان من الحقيم واجاز الكلام الاجاز ما هم يسمعين ما ان المدارة موجودة طبعا بين عرب قديم يا اخي الاستعانة بالمشرك الاستعانة بالمشرك عند الاستضعاف يعني على المسلم ابن حزم قال بجوز ما نحلم الكلام هل يجوز للمسلم ان يستعين بالمشرك على المسلم الظالم قال يجوز وذكر الدليل انت عارف حاجه قال يجوز اذا كان مستضعفا ولا يستطيع ان ياخذ حقه الا عن طريق المشرك كان ذلك بدون شرط يجوز وذكر في هذا قال والدليل على ذلك الرسائل المدل على والدليل على ذلك قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا اثم عليه قال الضروره قال ما قال ضروره ما قاس على مسألة شنو؟ على مسألة الدم ضروره قال انا عام كل ما فاذا كان المسلم مستضعف واراد مسلم اخر ان ينصره وقبل الكافر ان ينصره على المسلم الظالم يقول لك بيجوز هذه الضروره انت الان لو طبقنا هذا في واقع الامر ممكن لما تنظر حتى الواقع يمكن اللي بيقول لك حرام ده ذاته يبقى عليها يبقى عليها معناته انه مثلا مقرر لكن لو ضربنا مثلا الان لو انت ضربت من البنك الثاني عندك جايب موبايل وعندك 10 مليون جهاز حلو وتقريبا ومرقت بإيجار الشارع مرق معاك الإمام قاسم عارف أقول لهم أرجعوا أرجعوا أنتم مشركين قالوا أقول لهم دستوا ما بينهم ما يجي الحق فيه دقوا دقوا مبروك يا بعجل منهم يا سيدي تعلمناهم قالوا لهم قالوا لهم مستفرد مستفرد ما عنده أحكام في الشريعة كل شيء مضبوط دينا على كل حال أنا ما درست المحاضرة وكان وانا احكي كلمة شكر اخوان في تقديري ويعني الاخوان كانوا بفضل لكن الكلام طال وما ذكره الاستاذ يكفي واقول ان ما ذكرته ايضا بلا تعقيد يكفي لمن كان يطلع كلام شيخنا خراسان حامد يقول خير من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وولاه. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل مسبب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا تفرقا معصوما كما نسأله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة ونفع وانتفاع ويسرنا ان يقضي علما نافعا وعملا صالحا. اولا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس فلا يشكر الله فإني أشكر إخواني إخوة طلاب العلم في استجابتهم لحضور هذه المحاضرة. والله يعلم أني لولا المشاكل وحضور بعض الإخوان من السودان والذهاب معهم في أمر يتعلم بالدعوة لا شاركنا ولا حضرنا معهم. والحمد لله حضرنا ما تيسر، وإنما العبرة ليش بالخواتيم، وهي خاتمة حسنة إن شاء الله. بينت فيها الحجة وظهرت فيها المحجة وظهر أمر الله وإمكانه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إني أشكر أخونا أشكر أخانا الشيخ مزمل خبيري، ونذكر أيضا الشيخ المعلم أخونا الشيخ الحبيب محمد الصبع عبدالدالب على ما بين. وإن كنت ما حضرته البيان فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وبهذه المناسبة أذكر أن الصراع قائم بين الحق والباطل، ما بقي الليل والنهار. فمن يفضل للناس أن تنشرح صدورهم لمثل هذه اللقاءات ولمثل هذه المناقشات، وهذه كما يقول الشيخ الألباني محدث هذا العصر وإمام من أئمة المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وسائر أئمة الدين كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أئمة الإسلام الأحياء منهم والأموات. هكذا يقولون يبقى الصراع قائم بين الحق والباطل، هذه سنة الله عز وجل في الأرض. لكن هذا الصراع عنه باقي ما بقي الليل والنهار، إلا أن الحق منصور. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. وبهذه المناسبة فإني أنصح إخواني في مجالس المناقشات العلمية أن يتروى الناس بالحكمة ويترووا بالعلم، وربما غيرهم مخاصم بغير حجة ويرفع صوته في المسجد، وهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن ترفعوا أصواتكم مع أصواتهم، بل الواجب عليكم أن تعظوهم وأن تقول لهم إن هذه المسجد لا يصلح فيها اللغط ولا يصلح فيها رفع الأصوات، بل هذه المساجد إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والمناقشة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. بعد هذه التوطية أحب أن أنبه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه ما من إنسان يحتج بالكتاب والسنة على ما يدعيه من الحق أو الباطل لابد له من أربع مقامات يقوم فيها. المقام الأول أن يكون الدليل الذي يحتج به على دعواه صحيحا لا مطعن فيه. المقام الثاني أن يكون هذا الدليل الذي يحتج به على دعواه سواء كانت حق أو باطل لابد أن يكون صريحا. ومعنى صريح يعني يكون صريح في المسألة المتنازع فيها، يعني يكون دلالته صريحة، بمعنى أنه يدل على هذه المسألة إما دلالة نص أو دلالة إيماء أو دلالة تنبيه أو دلالة إشارة أو تضمن أو مطابقة أو التزام بأي نوع من أنواع الدلالات المعروفة عند السلف والتي ذكرها الأصوليون في كتبهم ومصنفاتهم. هذه المقام كم؟ المقام الثالث. المقام الثالث أن يجيب عن المعارض من الأدلة التي عند خصم. بعض الناس يحتج بدليل، لكن هذا الدليل الذي احتجت به عليه قبل أن يجيب عليه يورد عليه دليل، وهذا خطأ. أنا ذكرت دليل صحيح البخاري صحيح مسلم، ذكرت آية من القرآن، ذكرت أثر من آثار الصحابة، ما هو جوابك على هذا؟ ورني الآية دي مالة، الحديث دي مالة، ضعيف، لا منسوخ، لا تقوم به حجة لأنه ضعيف أو لأنه فيه كذا من جهة الاستدلال به، لابد من الإجابة عن المعارض. فإذا لم يجب عن هذا المعارض لا تقم له حجة على خصم. هذه قواعد وضعها السلف واتفق عليها الناس جميعا بين سائر الطوائف من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وسائر أئمة الدين. المقام الرابع والأخير أنه لابد يكون هذا الدليل الذي يحتج به هذا الشخص محكما غير منسوخ. فإذا سلم الدليل من هذه الأمور الثلاثة الأربعة فكان صحيحا وكان صريحا وأجاب الخصم عن المعارض ثم احتج بدليل محكم ليس منسوخ قامت له الحجة على خصم فيقبلها من غير نظر إلى القائل بها. بعض الناس يقول لك والله أنت ما عندك شهادة. لابد يكون عندك إيش؟ شهادة. أنا إنسان خريج كلية الشريعة وأنت نجار، أنا لا يمكن أقبل منك الحج. ليش؟ لأن خريج كلية الشريعة وأنت نجار. لم يكن هذا عند السلف من موازين الاستدلال. لابد إنسان تخاصمه بالحق، نجار زبال أنت أعلم من مساوي له دونه فوقه عندك شهادة ما عندك شهادة، لابد من المناقشة. السلف كانت تجري بينهم مناقشات ويكون أحدهم حياك والآخر تاجر وتجري بينهم مناقشة. الأمر الثاني، عمر رضي الله عنه لما طلب من أبي موسى شاهدا يشهد له جاء إلى معشر الأنصار فقال يا أيها الناس من يشهد لأبي موسى؟ فقالوا يشهد أصغرنا أو قال أصغرنا سنة، وأشاروا إلى أبي سعيد الخدري. وشهد أبو سعيد عند عمر أنه سمع هذا الحديث من رسول الله. ما قال أنت صغير علمك شوية، وسعيد علمه بالنسبة لعمر ولا شيء، لأن عمر كان معه من العلم 9 على 10 العلم كما جاء في البخاري، 9 على 10 كانت مع عمر، 1 على 10 كانت بين الناس، ومع ذلك تواضع للحق وقبل الحق من أبي سعيد. ولذلك الإنسان يكون منهجه في الحياة أن يقبل الحق ممن قال به. هذا أبو هريرة قبل الحق من الشيطان. انت الزول المخالف ده مهما كان عندك راي فيه ما حيكون في درجة الشيطان. وهل اخذ ابو هريرة الحق من الشيطان؟ نعم، في قصة ايش المشهورة في الصحيحين وغيره، وانتم طلبة علم ما تحتاجوا الى ان يقال لكم كذا وكذا. والقصة عارفين ما عارف يعرف ان جاب انه انا جاي في الاخر. ايضا قصة اخرى ذكرها الله في كتابه، امرأة بلقيس، امرأة كانت في اليمن تحكم وكانت ملكة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. خلاص كلام بلقيس انتهى. قال ربنا عز وجل وكذلك يفعلون. صدق قوله ولا لا؟ صدق قوله، وهو رب العزة سبحانه وتعالى ذو الكبرياء والعظمة. شهد لامرأة وليس لرجل، وليس ذكره كالأنثى، ومع ذلك تعبد الشمس من دون الله كافرة. أيضا دي خطيئة للمستقل، كونها كافرة هذه أعظم الخطايا. الأمر الثالث، كانت تملك الرجال وتحكم بينهم، ولذلك الهدهد استغرب كونه ملكة امرأة وتحكم الرجال فتعجب من هذا، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. بعد كل ربنا قال كلامك يا بلقيس صح وكلام تمام وموافق للحق، والله عز وجل أكد عليه بقوله وكذلك يفعلون. دمرة وكافر بالله وتعبد الشمس من دون الله، صدق الله قوله. لماذا لا نصدق بعضنا بعضا إذا شهد أحدنا بشيء من الحق وينصاع إليه ويترك الكبرياء ويذعن للحق؟ لماذا؟ لماذا يكابر الإنسان؟ طيب، هذه كلها تبين أن الحق ضالة المؤمن أن أخذها، أن إذا جدها أخذ. المسألة الأخيرة التي أختم بها يقول بعض العلماء وذكر هذا الحافظ بن عساكر في كتابه تبين كذب المفتري قال واعلم أن لحوم العلماء مسموم وعادة الله في منتقصين الدعوة السلفية كتاب السنة على فهم سلف الأمة وتقبلوا تحيات إخوانكم المجد للإنتاج الإعلامي والفني الخرطوم السوق العربي عمارة الإمارات.